بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ثم حياكم الله في هذا المجلس الذي نتذاكر فيه جميعا ما جمع من كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وكلام من وقف على الأمر في المناظرة المشهورة التي جرت له عليه رحمة الله عز وجل بما يسمى بمناظرة العقيدة الواسطية، وقد كتبها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعدما جرى عليه ما جرى من أقدار وأحوال في بداية 107 للهجرة عليه رحمة الله عز وجل. وقد يسر الله عز وجل قراءة هذه الرسالة على شيخنا الشيخ صالح الفوزان قبل ما يقارب 30 سنة، وهي رسالة مهمة فيها بعض الأصول والآداب، وأيضا فيها شرف أهل السنة ورفعتهم عندما يأتون بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالحجة الدامغة. كذلك فيها سلوان لأهل الحق لما يرون من بشائر نصر الله عز وجل لمن اعتصم بالكتاب والسنة، وكذلك فيه بعض الإشارة لمكائد أعداء الحق وخصومه، كيف هم يتسلطون على أهل الحق ويحاولون محاربته بوسائل عدة تتجلى لنا إن شاء الله تعالى خلال القراءة لهذه الرسالة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي، المولود عام 61 بعد 600 للهجرة، والمتوفى عام 28 بعد 700 للهجرة عليه رحمة الله عز وجل، إمام مشهور وعلم من أعلام الإسلام، وترجمته حافلة، ويجدر بطالب العلم أن يكثر القراءة لسيرة هذا الإمام وكيف أن الله عز وجل نفعه ونفع به. وهو من أول حياته عليه رحمة الله عز وجل على دين واستقامة وتقى وإقبال وهمة علية عليه رحمة الله، وحتى في مكانته العلمية وفي قوته في النظر والاطلاع ومناظرة الخصوم. وقد ذكر في بعض المواطن في المجلد الرابع من الفتاوى أنه قال لما حاجج بعض الأشخاص وجادلهم في دين الله عز وجل دفاعا عنه، قال: وأنا إذ ذاك قد نهزت الاحتلام. قال: وأنا إذ ذاك قد نهزت الاحتلام، أي أنني قريب من سن البلوغ. مع ذلك كان قوي الحجة عليه رحمة الله عز وجل. بل ذكر بعض أهل التراجم أن شيخ الإسلام بن تيمية حتى وهو في الكتاب، يعني في مراحل الابتدائية والمتوسطة اليوم، شاع ذكره وعلى خبره، حتى تناقل الناس خبر أن هناك شاب اسمه أحمد بن تيمية عجيب في الحفظ. جاء أحد الناس يسأل عن أحمد بن تيمية، هذا الصبي الذي خرج له ذكر ويقولون بأنه يحفظ ويحفظ، أين هو؟ فقال أحد الباعة أو أحد من في الطريق: سيأتيك الآن الصبية وتجد بأنه لوحده معه كتاب أو لوح. فلما جاء عند هذا الرجل قال: تعال يا فتى. ثم كتب له أحاديث، ثم قال: اقرأها. قال: قرأته. قال: احفظها. قال: حفظتها. فمسحها ثم سمع له، فإذا به يحفظ الحديث رضي الله عنه ورحمه، ثم كتب كلاما ثم قرأه ثم مسحه، فإذا به يأتي به كما أراد. وهذا دلالة على قوة حفظه عليه رحمة الله عز وجل. وكما تقدم معنا في مجلس الأمس أنه من علو همته في يوم عيد من الأعياد خرج الناس إلى العيد وهو لم يخرج معهم، جلس في البيت في يوم العيد. فلما جاءوا في العشي في آخر النهار قالوا له: ما الذي استفدت من بقائك في البيت؟ قال: استفدت أنني حفظت كتاب الروضة لابن قدامة رحمه الله تعالى، وهو كتاب مطبوع اليوم في مجلدين أو في مجلد واحد بدون حاشية، وهذا يدل على سعة حفظ شيخ الإسلام رحمه الله. بل في بعض المناظرات ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قال: إنني أرى أو أراجع في الآية الواحدة أو في التفسير قرأت أكثر من 200 تفسير، قال قرأت أكثر من 200 تفسير، وهذا يدل أيضا على سعة اطلاعه عليه رحمة الله عز وجل. ومن سبر حال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى يجد أن الرجل فوق ما هو عليه من سعة اطلاع وإدمان نظر وتبحر في العلم وأخذ عن المشايخ مع صغر سنه. ولو رجعتم إلى مجلد الحديث من الفتاوى الذي هو 18 من الفتاوى وتجدون سماع من بعض مشايخه، تجدون بأن عمر الشيخ ذلك الحين 6 سنوات وخمس سنوات موجود في الفتاوى، كأحمد بن عبد الدائم وغيره أخذ عنه شيخ الإسلام بن تيمية وعمره 6 سنوات. فمن صغره رحمه الله تعالى كأنه يهيأ إلى هذه المرتبة العلية عليه رحمة الله عز وجل. المتأمل في سيرة شيخ الإسلام رحمه الله يجد أنه فوق ما هو عليه من همة وسعة اطلاع يجد بأن الرجل ملهم ومحدث وموفق. فالرجل ملهم يفتح الله عز وجل عليه من أساليب الحكمة ومن عبارات الحق ومن أصول البيان ما لقد تجده في كتاب شخص غيره. ولذلك كثير ممن هدوا إلى السنة، بل والذين هدوا للإسلام كرجل يقال له إبراهيم الأودي أو اسمه قريب من ذلك نسيته الآن، كان نصرانيا ولكن هداه الله عز وجل بشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى فأصبح راوية لأكثر كتب شيخ الإسلام عليه رحمة الله عز وجل. فيجد أن الرجل فيه نوع من التوفيق والهدى، ولذلك ما يقرأ رسائل شيخ الإسلام رحمه الله إلا وينشرح صدره لقبول الحق ويجد فيها نور وعليها هدى بإذن الله سبحانه وتعالى. جرى عليه رحمة الله عز وجل من أقدار الله تعالى المؤلمة الشيء الكثير، وقابل ما قابل من أهل الشهوات وأهل الشبهات لأنه صاحب حق ويدعو إلى الحق. وإبليس وجنود إبليس لا يسرهم ظهور الحق ولا انتصاره، فسعوا إلى إسقاط شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مع أنه كان صاحب موقف عظيم مع البلاد والعباد ونصرة الدين وحماية الشريعة. ومن قرأ في أحداث عام 200 بعد 700 في دخول التتر إلى بلاد الإسلام يجد من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من الهمة العلية ما لم يكن لأحد غيره من أهل العلم، يعني كأن القضية قضيته مع أنه من عامة العلماء الإسلام، بل لم يكن له في ذلك الحين دار إفتاء أو زعامة قضاء، وإنما كان عالم من سائر العلماء ولكن يهمه أمر المسلمين. فإن سمع بحجر يعبد من دون الله عز وجل قصده وكتب إلى الولاة حتى يزيله، وإن سمع بفرقة منحرفة سعى إليهم ورد عليهم وبين عوارهم وكشف أستارهم وحذر الناس منهم، أو كاتب ولاة الأمور حتى إنه دخل بعض غلاة المتصوفة الذين يزعمون إعمار الباطن والفسق في الظاهر، دخلوا وقد ظهروا بمظهر بشع أنهم حلقوا اللحى وشواربهم مسبلة وأظهارهم طويلة، فحكم عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية بأن هؤلاء ينبغي أن يعزروا، وجز شواربهم وقلم أظفارهم وعزرهم السلطان بوصية من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لما دخل التتار في بلد العراق وأصبح جيش التتار يغزو أرض الإسلام، شيخ الإسلام رحمه تعالى لم يقتصر على الانتظار، بل ركب البريد كما يقال وهو السفر السريع على الخيل إلى الحاكم في مصر وحثه واستحثه على أن يخرج إلى مقابلة التتار لأنه كانوا يخشون على أنفسهم، فكأنهم كادوا أن يتخلوا عن هذا الجزء من العالم الإسلامي للتتار صيانة لأنفسهم. فتكلم شيخ الإسلام بكلام شديد ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، وقال: هذا بلد الإسلام وتحت دولتكم وسلطانكم، فإن لم تأتوه لنصرته فسوف نولي علينا من يلي بلد العراق، وإن تولينا وعجزنا فإنه يجب عليكم شرعا أن تأتوا لنصرتنا. هكذا يقول رحمه الله تعالى. وهذا يدل على علومته. يقول فاستحث السلطان فركب الجيش واستبشر الناس وفرحوا بقدوم الجيش مع السلطان لمقابلة التتار. ولما جاء يوم وقعة شقحب وهي موجودة في كتب الأخبار والسير، وقف الشيخ الإسلام الموقف العظيم حتى أخذ يخطب في الناس ويذكرهم ويتلو عليهم آيات النصر، بل قال عبارة عظيمة يدل على صدق ثقته رحمه الله تعالى بالله عز وجل، فقال والله إننا غدا لمنتصرون. قال الأمير قل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، جزم، بل قال والله لقد كتب الله في اللوح المحفوظ أننا منتصرون. شو الثقة، كما جاء في قصة أنس بن النضر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره، هذا ثقة بالله. لما قال والله لا تكسر ثنية الربيع، وش دراك من قدر الله عز وجل غدا، وش دراك يمكن تكسر، لكن هذا من ثقته بالله عز وجل وحسن ظنه بالله أن الله تعالى سيجعل له مخرجا، قال والله لن تكسر ثنية الربيع. وفعلا لما جاء في اليوم التالي قبلوا القود وقبلوا الدية ولم يقتصوا من الربيع، فهذا من باب الثقة بالله عز وجل. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يقسم ليلة وقعة شقحب، كان يقسم بالله أن جيش المسلمين أنهم سوف ينتصرون. قال ابن كثير رحمه الله وكان يتأول في ذلك آيات، كان يتأول في ذلك آيات، لأن مثل هذه القصة ربما يستدل بها بعض أهل الضلال والغواية ويقولون ها هو شيخكم ابن تيمية يزعم بأنه يطلع على اللوح المحفوظ، وشيخ الإسلام ما قال أنا اطلعت على اللوح المحفوظ، ولكن هذا الكتاب القرآن الكريم في أم الكتاب في اللوح المحفوظ، فهو من علم الله عز وجل. فالله تعالى قد سبق في اللوح المحفوظ أنه ينصر عباده المؤمنين وينصر المظلومين، فهذا من باب ثقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن جند الله تعالى هم الغالبون ونحن مظلومون، أتونا في ديارنا وأرادوا قتلنا وسبي نسائنا وإزهاق أنفسنا وأخذ أموالنا، وكذلك نحن مسلمون وهؤلاء طغاة فجار أرادوا سحق بلد الإسلام، فكل مقومات نصر النصر موجودة فينا بتمام عدل الله سبحانه وتعالى وثقتنا بالله. وكان ذلك في شهر رمضان، فأخذ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يتجول على الجند وعلى الجيش ويشرب أمامهم الماء، ورخص لهم في الفطر في حال القتال، وقال له الأمير والسلطان تعال معي، قال لا لا أقاتل معك وإنما أقاتل تحت راية قومي وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أذهب إلى أهل الشام وأقاتل تحت رايتهم في مقابلة التتر. فكسروهم أشد الكسيرة ونصرهم الله عز وجل وعادوا من بعدهم حتى انحسر المد التتاري من بعد تلك الغزوة. المقصود أن شيخ الإسلام رحمه تعالى كان له حظوة ومكانة وهيبة، وإذا أمر بشيء استجاب له الناس، وإذا نهى عن شيء استجاب له الناس، وينسع في أمر شيء نفذ طلبه، حتى لما قام أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى صاحب تهذيب الكمال حدث بكتاب خلق أفعال العباد تحت قبة النسر في الجامع الأموي، فلما حدث به بعض الأشاعرة والجهمية غضبوا من هذا الكتاب وقالوا كيف تدرس، كيف يدرس هذا الكتاب، إنما يعنينا، مع أنه يقرأ كلام البخاري رحمه الله وكتاب متداول، لكنهم ظنوا بأنهم إنما يريدهم بمثل هذا الكتاب، فأخذه القاضي وأصدر مرسوما بأن يسجن. فلما علم شيخ الإسلام ابن تيمية من حظوته ومكانته وعلو قدره عند ولاة الأمر ذلك الحين ذهب بنفسه حتى فتح باب السجن وأخرجه، قال هذا لا ينبغي أن يسجن مثله. فخرج أبو الحجاج فغضب القاضي غضبا شديدا وكتب إلى السلطان والله لئن لم يرجع المزي أنني أستقيل من القضاء. فقرر السلطان بأن يعود المزي، فمكث أسبوع أو أسبوعين ثم خرج عليه رحمة الله عز وجل. فكل ذلك يدل على أن أهل السنة أعرف الحق، أعرف الخلق بالحق وأرحم الخلق بالخلق. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يكن ينادي إلى منصب، ولم يكن ينادي إلى كسب مال ولا إلى رتبة، ولم يكن يطلب ملكا، مع أنهم بهذه الصورة وهذا ما قدم به رحمه الله تعالى، ما تقدم به رحمه الله، مع أنهم ألحقوا به كل مذمة وافتروا عليه كل فرية، بل قالوا بأن ابن تيمية يطلب الملك، أنه رجل يطلب الملك، بل ادعوا فيه أنه يدعي النبوة والعصمة، وأتوا ويدعي الإمامة المطلقة، وجاءوا من الفرى والأكاذيب ما الله بها عليم، حتى هو بنفسه قال، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى ذكر ذلك، أنهم قال قد كتب علي أمور ما قلت بها من قبل، مع سعيه في حرب التتار وخصومة التتار في ثلاثة أو اثنان تواطوا على أن يكتبوا كتاب بنفس خط ابن تيمية، وأرسلوه إلى السلطان في مصر بأن ابن تيمية يتواطى مع التتار لحرب بلاد الإسلام. انظر للخبث كيف، مع جهوده وخير أنت مثل ما يقول العامة خير أنت تفعل شر تلقى. أنا الذي أجاهد وأقاتل وأقف وأرحل بنفسي، ما أحد كلفني، ولست زعيم جند ولا قائد شرطة ولا، وإنما أذهب لولي الأمر واستحث حتى يقاتل التتار، تتهموني بأنني عميل للتتار. فلما بلغ السلطان ذلك وتحقق بأن هذه فرية، أرسل إلى عقوبة الاثنين وبحثوا عن الكاتب، كان يسمى ابن المناديري، بحثوا عن الكاتب الذي كتب هذا الخطاب وقطعوا يده عقوبة له لما صنع من غش وخيانة. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى افتروا عليه الفرى الكثيرة وعادوه واتهموا بكل تهمة سواء في عقيدته أو في أمانته، والله عز وجل يدافع عنه، فبرأه الله سبحانه وتعالى. لقي ما لقي في خلال مدة حياته ما يقارب 5 مرات، دخل السجن من أذية أعدائه به، يشون به وشاية ثم يدخل ثم يخرج، ثم يشون به وشاية ثم يدخل ثم يخرج، وفي كل مرحلة من هذه المراحل يناظرهم عليه رحمة الله عز وجل. ومنها ما كتبه في هذه الرسالة، ومنها ما ذكره في الرسالة التسعينية، وكذلك متفرق من تكلم عنه ممن تكلم من أهل العلم عليهم رحمة الله عز وجل. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان من عادته وغالب أحيانه كما سيأتي معنا لم يكن يبادر بالتصنيف، وإنما يكتب أجوبة. ذلك سميت الآن فتاوى ابن تيمية، كلها أسئلة وتأتيه. فمصنفاته بالنسبة لفتاويه قليلة، مصنفاته بالنسبة لفتاويه قليلة، وعامة ما يكتب إنما هو استفتاء. وهذا يرد على من قال أنت الذي تبث بين الناس هذه العقيدة، قال أنا ما أبث بين الناس، هم يسألوني وأنا يجب علي أن أبين لهم دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك كل مؤلفات شيخ الإسلام رحمه الله تجدون بأنها جواب لجهة معينة أو لشخص معين أو رد على كتاب معين حتى يقوم بأمر الله سبحانه وتعالى. من أشهر مصنفاته عليه رحمة الله عز وجل العقيدة الواسطية، وسيأتي معنا أن شيخ الإسلام رحمه الله صنفها وعمره 33 سنة، عمره 33 سنة لما صنف هذه الرسالة عام 692 تقريبا، 694 تقريبا لما صنف هذه الرسالة. ثم من بعد ذلك توالت مؤلفات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كالفتوى الحموية جواب لأهل حماه، والرسالة التدمرية لأهل تدمر في التوحيد والقدر والشرع، وبدأ في بقية مصنفاته عليه رحمة الله عز وجل. بداية محنة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أول 100 السابعة إلى أن توفي عام 728 في السجن عليه رحمة الله عز وجل. نعم، نستعين بالله عز وجل ونقرأ المناظرة. وقبل الكلام عن المناظرة، ما حكم المناظرات مع أهل البدع والضلال؟ الأصل أن المرء لا يجادل، الأصل أن الشخص لا يجادل ولا يناظر، وإن كان هناك من جدال فبقيده الذي قيده الله سبحانه وتعالى وهو التي أحسن، فجادلهم بالتي هي أحسن. فالأصل أن المسلم لا يجادل ولا يناظر، بل ذم الله عز وجل الجدل، قال ما ضربوه لك إلا جدل بل هم قوم خصمون. فالمجادلة والمناظرة في الأصل لا تنبغي ولا تجوز، بل هي سبب للشحناء والفرقة والضغينة والشتات والشك في دين الله عز وجل. فلا يجادل المرء من يخالف أمر الله عز وجل إلا من كان في مجادلته حسنا. فمن كان في مجادلته حسنا كقمع باطل ونصرة حق وإزالة شبهة وكسر متكبر، فلا بأس أن يجادل من هذا الباب كما صنع أهل، أو دفع صولة صائل كما صنع الإمام أحمد رحمه الله تعالى في محنته، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم في مناظراتهم لأهل البدع والضلال. فلذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أعطي قوة في المناظرة ومقارعة الخصوم حتى أعلاه الله عز وجل عليهم. تخيل أنك في مجلس الذي يجادلك فيه أكابر علماء الإسلام وهم قضاة بيدهم مراسيم الحكم، فيجادلون شيخ الإسلام وهو لوحده، لم يكن معه في مناظراته أحد، إلا في بعض المناظرات دخل معه أخوه شرف الدين عبد الله بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وكان أكبر منه، ولكن كان مع أنه أكبر من شيخ الإسلام بن تيمية لكن كان يكون في خدمته ورعايته، ويصن ويكتب وينسخ رسائله ويدافع عنه عليه رحمة الله عز وجل، ويسعى إلى السلاطين وإلى أهل الجاه والمكانة إلى أن يعفى عن شيخ الإسلام ابن تيمية ويخرج من السجن لما ابتلي به. نعم، سمي الشيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ظهير له ولا معين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله إلى الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وعلى سائر عباد الله الصالحين. أما بعد، فقد سئلت غير مرة أن أكتب ما حضرني ذكره مما جرى في المجالس الثلاثة المعقودة للمناظرة. هذه المناظرة نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية من فيه، وكذلك نقلها علم الدين البرزالي المؤرخ، ونقلها كذلك شرف الدين عبد الله بن عبد السلام بن تيمية، ونقل أطرافا منها كذلك ابن كثير رحمه الله تعالى، وكثير من ترجم له. لكن هؤلاء ابن تيمية صاحب الشأن، شرف الدين أخوه وقريب منه يحكي ما رآه وسمعه، وعلم الدين البرزالي كذلك مؤرخ، وقد عاصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكان من كتاب في تلك الدولة ومن المؤرخين. نعم، المجالس الثلاثة كلها كانت في عام 705، المجالس الثلاثة كلها كانت عام 705 في شهر رجب وفي شهر شعبان وفي شهر رمضان، في 8 رجب وفي 12 رجب وفي 7 شعبان. اي نعم، في 8 رجب وفي 12 رجب وفي 7 شعبان، هذه المجالس الثلاثة التي وقعت المناظرة فيها مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. أما بعد، فقد سئلت غير مرة أن أكتب ما حضرني ذكره مما جرى في المجالس الثلاثة المعقودة للمناظرة في أمر الاعتقاد بمقتضى ما ورد به كتاب السلطان من الديار المصرية إلى نائبه أمير البلاد، لما سعى إليه قوم من الجهمية والاتحادية والرافضة وغيرهم من ذوي الأحقاد. والمرء ولو كان عدوك نملة فلا تنملة، ولو كان عدوك نملة فلا تنملة. كل شخص عرضة للحساد وأهل الأحقاد، يتصيدون في المجالس ويتابعون الشخص حتى يريدون إسقاطه. فإن حباك الله عز وجل بكمالة من الكمالات فلا تأمن قطاع الطريق من إبليس ومن جنوده، سوف يأتون حتى يضروك، لا تستغرب. فلست أنقى جنابا ولا أتقى ولا أسلم من محمد صلى الله عليه وسلم، ونسبوا له من الفرى والأكاذيب ما الله به عليم، وامتحنوه في نفسه عليه الصلاة والسلام، مع أنه ما أتى يطلب ملكا، وقال المقالة التي تروى عنه: لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أرجع هذا الدين ما رجعت. فافتروا على شيخ الإسلام ابن تيمية، هو في الشام، وجاء المرسوم السلطاني من مصر بأن اجمع ابن تيمية واجلس معه وحضر القضاة وحاكموه في عقيدته. من هؤلاء؟ الذي كتبوا من مصر هما اثنان، وكانوا أعتى خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أحدهما ضل وزل في علم الكلام، والآخر ضل وزل في علم السلوك والتصوف. الأول بن مخلوف المالكي، القاضي بن مخلوف المالكي، كان من كبار القضاة. ابن مخلوف المالكي تعرفونه؟ ما تعرفونه؟ من الذي رفع ذكر ابن تيمية وأخفض ذكر هذا؟ من عجائب الدنيا، دل على أن من يعتصم بالله يعلن الله تعالى ذكره، مع أنه عالم وكبير ليس بالهين، لكن يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فهذا الرجل امتحن شيخ الإسلام ابن تيمية امتحان عجيب، حتى كان يقول للسلطان: يا أمير المؤمنين، اقتله ودمه في عنقي، اقتله ودمه في عنقي، من حرصه على إبادة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا ابن مخلوف في آخر حياته يقول: والله ما رأيت أعقل من هذا الشاب، يعني ابن تيمية، والله لقد سعينا في قتله مرات ومرات وما كان لنا من سبيل، ولقد رأيت السلطان يأخذ بيده ويقول: يا أبا العباس، تأمرني أن أقتلهم؟ فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا، هؤلاء علماء الإسلام، هؤلاء الذين ردوا عنكم الفلاسفة، هؤلاء الذين خدموا الدين، هؤلاء الذين تحقن بهم الدماء وتصام بهم الفروج، فدافع عنهم، ما أخذ العلم للتشفي والتشافي، بل عفى عنهم عليه رحمة الله عز وجل، مع أن عنده وثائق دقيقة. ويقول بعض المترجمين أن ابن مخلوف لما قال هذا الكلام، أو السلطان لما قال لابن تيمية هذا الكلام يريد أن يقتلهم، لأن السلطان بلغهم أنهم قد سعوا في قلب الحكم عليه والإضرار به، فأراد أن يتخذ من فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية مطية، لماذا؟ لكي يقتلهم، فرفض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذلك. مع أن سيأتي معنا إن شاء الله تعالى لما استثاروا واستشاط غضبا قال: وإنني سوف أذهب إلى مصر وأخبر السلطان بكل شيء، يعني عنده خبرا، بعض من يتحلون بالدين وتظاهرون به عندهم نية شينة، عندهم قصد خبيث، للسعي لقلب الحكم أو العبث على ولاة الأمر، فيقول وسوف أخبرهم بكل شيء وللسلم كلام وللحرب كلام، هكذا يقول رحمه الله تعالى. فابن مخلوف المالكي هذا كان متأثر بعلم الكلام وعلى عقيدة الأشاعرة والجهمية، وأبو نصر المنبجي هذا أشد حقدا على شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه كان صاحب تصوف وسلوك، وسمع من ابن تيمية رحمه الله تعالى الطعن لابن عربي ورد على الرفاعية وغلاة الصوفية، فحنق على شيخ الإسلام ابن تيمية. إلى هذه وتلك يضاف الحسد الدنيوي، أنهم رأوا بأن ابن تيمية له مكانة ورتبة عند ولاة الأمر، فأحبوا أن يحولوا ما بين ابن تيمية رحمه الله تعالى وبين ولاة الأمر، فافتروا عليه فرية ونسبوا إليه أكاذيب، وأرسلوا مرسوما سلطانيا من مصر إلى الشام من لأجل أن يحاكموا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أمور ذكروها. نعم أحسن الله إليكم. فأمر الأمير بجمع القضاة الأربعة، قضاة المذاهب الأربعة وغيرهم من نوابهم والمفتين والمشايخ ممن له حرمة وبه اعتداد، وهم لا يدرون ما قصد بجمعهم في هذا الميعاد، وذلك يوم الاثنين ثامن رجب المبارك عام 75. فقال لي هذا المجلس عقد لك، فقد ورد مرسوم السلطان بأن أسألك عن اعتقادك وعما كتبت به إلى الديار المصرية من الكتب التي تدعو بها الناس إلى الاعتقاد. هناك أيضا من الرسائل التي وقفوا عليها في مصر ما يسمى بالفتوى المصرية، والفتوى المصرية منقولة في كتاب التسعينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، مذكور الفتوى المصرية في الرسالة التسعينية لشيخ الإسلام رحمه الله، وأظن طرف منها موجود في المجلد 12 في الكلام عن مسألة الكلام، تكلم فيها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن الاستواء وعن الجهة وعن الكلام. فجواب لأهل مصر، كمان عندنا فتوى حموية، كذلك عندنا فتوى المصرية ذكر فيها بعض أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسألة الاستواء والعلو والكلام في المكان إثباتا ونفيا أو ما شابه ذلك. نعم أحسن الله إليكم. وأظنه قال وأن أجمع القضاة والفقهاء وتتباحثون في ذلك، فقلت أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني. كان من قبل أن المناظرات، وللأسف عامة ما ترون من المناظرات اليوم، ليست على سنن أهل العقل، ليست على سنن أهل العقل من قبل، وإنما هي طيش وهياشات، طيش وهياشات. إذ المناظرة لها ضوابط وصنفت فيها مصنفات مستقلة عند متقدمين وعند متأخرين، من أهم الضوابط أن تكون عند حكم، أن تكون عند حكم. وكان من قبل الذي يحكم في المناظرات من؟ ولاة الأمر أو القضاة أو الأمير أو نائب الأمير، حتى يفصل، تكلم أنت اسكت أنت، لا تتجاوز لا تخطي. اليوم في تويتر وفي السناب وفي الواتساب مدري وش البرامج هذه كلها، يحصل بينهم صراع ومجنون قابل مجنون، لا ما في أحد يفصل بينهم، ها أبدا، حتى ينهك كل منهم الآخر، يسب ويشتب، وأنت جاهل وأنت فيك كذا، طيب لمتى؟ ما يزيدنا إلا شر. ليس هناك هداية بهذه المناظرة، فلا تجادل أحدا، لما هناك حكم تناظرني لا بد يكون بيني بينك حكم، أتكلم ويسكتك، أتكلم وأسكت، أنت جاوزت يؤدبني وأنت جاوزت أنت يؤدبك، هذا الصحيح. فكان من قبل يأتون عند الأمير أو نائب الأمير أو عند القاضي، ثم يتناظرون ويتكلم هذا، ثم انتهى رد عليه، ثم فيكون هو حكم في المناظرة، وهذا من أهم الشروط التي ينبغي أن تكون في المناظرات، وهذا شبه معدوم اليوم في كثير من جدالات الناس ومناظراتهم. نعم أحسن الله إليكم. فقلت أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني، بل يؤخذ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة، فما كان في القرآن وجب اعتقاده. فلا يكون في المسائل الاعتقاد إلا ما هو محل إجماع، عقد عليه الإجماع، مسألة لا تجد فيها إجماع ولا خلاف، مسألة ليس فيها إجماع فلا تكون عقدية، ما تكون مسألة عقدية إلا إذا كانت مجمع عليها بين السلف الصالح. فهناك مسائل فقهية نظرية لا ترتقي إلى أبواب الاعتقاد، وهناك مسائل من فروع الاعتقاد لا يكون محلها محل فرقة وهجر، لأنها ليست محل إجماع يستوجب النكير والتضليل لمن خالفه، وهذه كثيرة مسائل الاعتقاد، وهي من فروع الاعتقاد لا من أصوله، لأن مسائل الاعتقاد ما يتعلق بالخبريات وما يجب الإيمان به، ما هو أصول بإجماع أهل العلم، الإيمان بالله وملائكته وكتبه وبرسله وبالقدر خيره وشره، وبما كان محله محل إجماع قطعي، فهذا يندرج إلى كتب الاعتقاد. ثم من هذه الفروع من هذه الأصول فروع تتفرع محله محل خلاف، هل هي مسائل اعتقاد أو ليست مسائل اعتقاد؟ هذه لا ينبغي أن يضل المخالف فيها، وإن كنت لك حقا تبين عقيدتك. مثلا رؤية النساء في الجنة، هل يرين الله أو لا يرين الله؟ ما اعتقادنا في قاعدة كلية ما هي؟ الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى. لكن هل مسألة هذه تعتبر من فروع مسائل الاعتقاد؟ ليست من مسائل، ومع اعتقادنا بأن النساء يرين الله عز وجل في الجنة. لكن لو أن شخصا خالف فتكون من مسائل الفروع لا من مسائل الأصول. مثالها ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رؤية الكفار لله سبحانه وتعالى في أرض الحشر، هل يرون الله أو لا يرون الله؟ مسألة عقدية أصلية فرعية، ها؟ فرعية. مسألة عقدية فرعية مندرجة تحت أصل عقدي كلي عام، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل البحرين وتكلم عن هذه المسألة. المقصود أن شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية ومثله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لم يكونوا يخاصم أحدا في مسألة خلافية أبدا، ما امتحنوا أحدا من خلق الله في مسألة خلافية، لا كفروه لا ضللوه. إن كانت مسألة خلافية بخلاف معتبر رأوا بأنه خلاف معتبر وحكوا أقوالهم، حكوا أقوالهم نحن نختار كذا، والذي يخالفنا معذور بمن سبقه من السلف. وأما إن كانت مسألة عقدية قطعية لا مجال للخلاف فيها فإنهم يظهرون دين الله تعالى ولا يأخذهم في ذلك لومة لائم. شيخ الإسلام رحمه الله لما صنف العقيدة الواسطية ليس فيها كلمة واحدة ليست محل إجماع، وما كان فيها من محل خلاف أشار إليه، مثل لما تكلم عن مسألة المفاضلة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الأئمة الأربعة، قال وإن كان مسألة المفاضلة بين علي وعثمان، وإن كان مسألة المفاضلة بين علي وعثمان من مسائل الأخذ والرد والاجتهاد ولا يضلل فيها المخالف، فنبه على أن هذه المسألة ليست مسألة قطعية، وإن كان الإجماع أو اتفاق أهل السنة فيما بعد اتفق على تفضيل عثمان على علي رضي الله تعالى عنهما. نعم، أحسن الله إليكم. وأما الكتب فما كتبت إلى أحد كتابا ابتداء أدعوه به إلى شيء من ذلك، ولكني كتبت أجوبة أجبت بها من يسألني من أهل الديار المصرية وغيرهم. الفتوى المصرية موجودة في الفتاوى في المجلد 12، وموجودة كذلك تتمتها في التسعينية، والتسعينية من الفتاوى التي ألفها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو في السجن، أتوه بورقة صغيرة مكتوب فيها 4 أسئلة، جاوب عنها بس وانت ساكت لا تقول شيء، بس 4. كما يقول ابن كثير رحمه الله في من سيأتي معنا القاضي الهندي، قال فواجهت ساقيته بحرة، فرد عليه ابن تيمية رحمه الله تعالى في 3 مجلدات الرسالة التسعينية رد على مقالة المخالفين. نعم، أحسن الله إليكم. وكان قد بلغني أنه زور علي كتاب إلى الأمير ركن الدين الجاشنكيري أستاذ دار السلطان يتضمن ذكر عقيدة محرفة ولم أعلم بحقيقته، لكن علمت أنه مكذوب. وكان وتفطن لهذا شيخ الإسلام رحمه تعالى كذب عليه، وسيأتي معنا قول ذلك، قال كذب علي وكذب علي كلام ما قلته، ولذلك شيخ الإسلام كلامه يوافق بعضه بعضا، فمن أراد أن ينظر إليه، والحمد لله الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى في جهوده في جمع الفتاوى اجتهد اجتهادا بالغا، وقبله من جمع الفتاوى من أهل العلم واهتموا بها، ولا زال أهل العلم يدققون ويحققون فيما ينسب إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وما نقله طلابه من بعده في مصنفات شيخ الإسلام رحمه الله، وما قره ابن قيم وما نقله ابن قيم عن شيخ الإسلام، كلها تؤكد لنا بأن هذا كلام شيخ الإسلام، ما خالف ذلك فإنه يكون من الكذب والافتراء على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. وكان يرد علي من مصر وغيرها من يسألني عن مسائل في الاعتقاد وغيره فأجيبه بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. وهذه موارد العقيدة، لو سئلت من أين موارد العقيدة عند أهل السنة هذه مواردهم، كتاب وسنة وما عليه سلف الأمة، لا يؤخذ من العقل ولا بالأهواء ولا بالتعصب لشخص من الأشخاص، وإنما بما جاء في الكتاب وفي السنة وما أجمع عليه أهل السنة من قبل في كتب العقائد المدونة عنهم. نعم، أحسن الله إليكم. فقالوا نريد أن تكتب لنا عقيدتك، فقلت اكتبوا، فأمر الشيخ كمال الدين أن يكتب. كمال الدين ابن الزملكاني من علماء الشافعية، كمال الدين ابن الزملكاني، كمال الدين ابن الزملكاني كان يكتب وكان رجلا عاقلا، وهذه الكتابة توثيق، هذه الكتابة تعتبر توثيق، توثق البرنامج أو اللقاء أو المناظرة كالتصوير اليوم لأنهم يريدون أن يرفعوا للسلطان بكل ما حصل في المناظرة. نعم أحسن الله إليكم. فكتب له جمل الاعتقاد في أبواب الصفات والقدر ومسائل الإيمان والوعيد والإمامة والتفضيل، وهو أن اعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان بما وصف الله به نفسه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، والإيمان بأن الله خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه أمر بالطاعة وأحبها ورضيها ونهى عن المعصية وكرهها، والعبد فاعل حقيقة والله خالق فعله، وأن الإيمان والدين قول وعمل يزيد وينقص، وأن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بالذنوب ولا نخلد في النار من أهل الإيمان أحدا، وأن الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأن مرتبتهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ومن قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وذكرت هذا أو نحوه، فإني الآن قد بعد عهدي ولم أحفظ لفظ ما أمليته لكنه كتب إذ ذاك. وهذا لفظ مختصر لاعتقاد أهل السنة والجماعة لما طلب من شيخ الإسلام رحمه الله في المناظرة أن يكتبه أو يمليه، فأملى هذه العقيدة، وهي مختصر لما في العقيدة الواسطية من المقام في أبواب الصفات، وأهل السنة والجماعة قولهم مشهور ومعروف، وكذلك في القدر، وكذلك في مسائل الإيمان والوعد والوعيد في حكم فساق الملة، وكذلك مسائل الإمامة والتفضيل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلها من مسائل الاعتقاد التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على سنن أهل السنة. نعم أحسن الله إليكم. ثم قلت للأمير والحاضرين أنا أعلم أن أقواما يكذبون علي كما قد كذبوا علي غير مرة، وإن أمليت الاعتقاد من حفظي ربما يقولون كتم بعضه أو داهن ودار. وهذا من فطنة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، والجدال والمناظرة فن ومهارة وعقل وحكمة، تحتاج من شخص يتقن أساليب التعامل مع الخصوم، لأنه ليس كل طالب علم مؤهل بأن يكون أن يكون مناظر، قد يكون طالب علم لكن فيه ضعف حجة أو عدم فطنة ونباهة، وجاء في وصف المؤمن غر كريم والمنافق خب لئيم، فالمنافق والماكر عنده مخادع وعنده أساليب في اللف والدوران في المناظرات، والمؤمن ربما يأخذ عن حسن النية وانبساط في الكلام ولا يتفطن الحجة، لكن المهارة في النقد والرد على المخالفين قد يكون من بيننا من هو متقن في المناظرة مع قلة علمه لكن عنده دهاء وفطنة في الرد على المخالف، وقد يفشل في المناظرة من عنده علم كثير ليس عنده أساليب الكر والفر ويسوق الخصم إلى ميدانه، وألا يساق هو إلى ميدان الخصم وإنما يقود الخصم إلى ميدانه، فيصبح هو السائل والخصم المجيب، وهو لا يتحكم في ماذا يتكلم عنه وما لا يتكلم عنه، لأن الخصم يمكر به ويسوقه إلى موطن آخر. أحيانا من المناظرة المباغتة بالجواب، وأحيانا من المناظرة والإتقان فيها الاستدراج في الجواب. أحيانا يأتيك شخص بفاطمة مباشرة يفطم قوله ويرد عليه مباشرة، قال من ربكما يا موسى، على طول فاطمة، قال ربنا الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، تحداك يا فرعون تقول إن أنا ما يستطيع فرعون يقول إني أنا اللي أعطيت كل شيء خلقه وهديته. لكن في قصة النمرود مع إبراهيم قال رب الذي يحيي ويميت، ماذا قال؟ قال أنا أحيي وأميت. بإمكان إبراهيم أن يقف عند هذا الإحياء وهذا الإمات، وقف لا هذا ليس الإحياء المراد وهذا ليس الإمات المرادة، فيناقشه في قضية الإحياء والإماتة، أمضى هذه له، ليس هذا من الإمضاء الذي فيه هزيمة ونكون عن الجواب، وإنما هو من باب استدراج الخصم لواقعة أكبر. قال ربي الذي يحيي وأميت، قال أنا أحيي وأميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، هذا مثل ما يقال شارب فوق ثم ضربه، أعطاه نفسه شوي وحمسه ثم رجع عليه بحجة أقوى وأقوى عليه السلام. فهذه مهارات أصن فيها مصنفات من المتقدمين والمتأخرين، ومن قرأ القرآن الكريم في أساليب جدال الأنبياء لأقوامهم يجد في كل قصة نبي مع قومه درس من دروس المناظرة. أحيانا المناظرة تتطلب منك أو نشر حجة يتطلب منك التودد والاستعطاف، أحيانا يتطلب منك التهديد والتخويف، أحيانا الإعراض وعدم الجواب، أحيانا الاستدراج ثم الجواب، أحيانا لطم الخصم بالجواب، أساليب عدة. أذكر أن الشيخ حمد العثمان ألف كتاب المناظرة ووصول المناظرة في القرآن، في مجلد واحد جيد. هذا الكتاب جمع فيه صور عديدة من أساليب المناظرة في كتاب الله عز وجل. وللشيخ محي الدين عبد الحميد كتاب أصول المناظرة والجدل، كتاب صغير كان مقرر في في في في الأزهر وفي المعاهد المصرية، وهو كتاب يذكر فيه أصول وأساليب المناظرة. ليس هذا إرشاد أو حث على حب الجدل وأساليبه، لكن إن بليت به لابد أن يكون عندك إتقان للمناظرة، وإلا قل لن أناظر، أعرض عن الجاهلين. نعم أحسن الله إليكم. فأنا أحضر عقيدة مكتوبة من نحو 7 سنين قبل مجيء التتر إلى الشام، وقلت قبل حضورها كلاما. التتر جاءوا إلى الشام عام 701، التتر دخلوا الشام يعني دمشق عام 701، فإن خصمنا منها 7 سنوات أصبح عام كم؟ 694. عام 694. 694 شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولد عام 661، كم يكون عمره؟ 33 سنة. ها شوف رحمه الله 33 سنة وألف العقيدة الوسطية عليه رحمة الله عز وجل. نعم أحسن الله إليكم. وقلت قبل حضورها كلاما قد بعد عهدي به وغضبت غضبا شديدا، لكني أذكر أني قلت أنا أعلم أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان فيه حدة، وحتى شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب كان فيه حدة، وهذه الحدة تكون في مكانها. يقول أنا رجل في حدة، والحدة في خيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكان فيه حدة عند الحق وعند تقرير الحق، فكان يغضب عليهم غضبا شديدا أحيانا في المناظرة، وهذا من شجاعته عليه رحمة الله عز وجل. ولذلك من في لي تحقيق للفتوى الحموية وذكرت في مقدمتها محنة شيخ الإسلام ابن تيمية كأنك تراها، بدأتها دامجا كلام علم الدين البرزالي وكلام من تكلم عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن نفسه، فجعلته في نسق واحد. فكان مما ذكر البرزالي رحمه الله وقد أخطأ أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أخذ كتاب الأشاعرة ووضعه على رأسي وقال أنا أشعري، وهذا مستحيل، هذا مستحيل. رجل يوقف قدام القضاة وقدام الأمير وينطق بكلمة الحق، فالأخير يخاف ويضع كتاب الأشاعرة ويقول أنا أشعري، هذا ما قال به شيخ الإسلام ابن تيمية، ومحال، بل هو مما كذب على شيخ الإسلام أن يكون وضع الكتاب على رأسي وقال أنا أشعري. كيف ويقول الرجل لما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عند ملك قبرص ويناصحه، فتكلم بكلام شديد عليه، وحتى العلماء الذين معه انسحبوا هابوا من الموقف، والذي بجوار شيخ الإسلام ابن تيمية يقول وأنا أجمع علي ثيابي خشية أن يطيش علي دم ابن تيمية. يقول أنا أجمع ثيابي خشية أن يطيش علي دم ابن تيمية، يعني توقعت أن السلطان سيقتله، لكن كان عن صدق وعن نصح يناصح السلطان. يقول فلما خرجوا من عنده الذين معه كلنا أعطى دربه، حاش ركب سيارته ولا ركب دابته ومشى، ذهب. شيخ الإسلام ابن تيمية مما علم السلطان صدق ابن تيمية أرسل إليه وحمله على أن يمشي معه من يحمله ويخدمونه حتى يدخل دمشق، فلقي الناس ورأى الناس من حب شيخ الإسلام ابن تيمية ومكانته عند ولاة الأمر في ذلك الحين. فهل رجل بهالقوة وهالشجاعة يخاف من أشخاص ويضع كتاب الأشاعرة ويقول أنا أشعري؟ والله ما قال أنا أشعري ولا نطق بها عليه رحمة الله عز وجل. فهذه العبارة ذكرها علم الدين البرزالي ونقلها عنه ابن حجر رحمه الله تعالى في الدرر الكامنة، وليس هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حتما، وقد أخبر بأنه قد كذب عليه في هذه المحنة بالشيء الكثير، لكن الذي يفصل ويوضح كتب عقائد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية، تكلم في الأشاعرة وفي العقيدة الواسطية، قرر ما لا يرغبه الأشاعرة. نعم أحسن الله إليكم. وقلت قبل حضورها كلاما قد بعد عهدي به وغضبت غضبا شديدا، لكني أذكر أني قلت أنا أعلم أن أقواما كذبوا علي وقالوا للسلطان أشياء، وتكلمت بكلام احتجت إليه، مثل أن قلت من قام بالإسلام أوقات الحاجة غيري، ومن الذي أوضح دلائله وبينه وجاهد أعداءه وأقام لما مال وأقامه لما مال حين تخلى عنه كل أحد، ولا أحد ينطق بحجته ولا أحد يجاهد عنه، وقمت مظهرا لحجته مجاهدا عنه مرغبا فيه. وهذا من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن المواطن التي لا بأس للمرء أن يذكر فيها عن نفسه أو يثني عن نفسه، كما حصل يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض، فهناك من المواطن لا لوم عليك ولا تثريب أن تذكر مناقبك. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كأنه يقارعهم يقول من فعل ذلك غيري أنا، ما الذي كان يحث على الدفاع عن بلد الإسلام ويدافع عنه ويرد على أعداء الدين غيري أنا؟ ما الذي كان يسعى في خدمة الناس ورعايتهم غيري أنا؟ ما الذي كان ينكر المنكر ويأمر المعروف غيري أنا؟ فيذكر مناقبه على رحمة الله عز وجل وحرصه على البلاد والعباد وعلى ولاة الأمر. نعم أحسن الله إليكم. فإذا كان هؤلاء يطمعون في الكلام فيه فكيف يصنعون بغيري؟ ولو أن يهوديا طلب من السلطان الإنصاف لوجب عليه أن ينصفه، وأنا قد أعفو عن حقي وقد لا أعفو، بل قد أطلب الإنصاف منه وأن يحضر هؤلاء الذين يكذبون ليوافقوا على افترائهم. وقلت كلاما أطول من هذا الجنس لكن بعد عهدي به. فأشار الأمير إلى كاتب الدرج محي الدين بأن يكتب الدرج أو الدرج كلاهما صحيح. فأشار الدرج هو كتاب مثل مرسوم مثل الصك، مثل كاتب الدرج نسميها اليوم كاتب الضبط في المحاكم، هو ككاتب الضبط الذي يكتب عند القاضي ومن بيده سلطة. نعم أحسن الله إليكم. فأشار الأمير إلى كاتب الدرج محي الدين بأن يكتب ذلك. وقلت أيضا كل من خالفني في شيء مما كتبته فأنا أعلم بمذهبه منه، وما أدري هل قلت هذا قبل حضورها أو بعده، لكنني قلت أيضا بعد حضورها. وهذا من سعة علمه رحمه الله عز وجل، هو أعلم بمذاهب القوم منهم هم بأنفسهم، ويأتي لهم بكلام أئمتهم سواء كان في الأصول أو في الفروع، حتى في مسائل الفروع والفقه يأتي بكلام الشافعية وأئمة الشافعية ويبين بطلان قول من خالف، وكذلك الأحناف والمالكية وكذلك الحنابلة، ويبين بأن هذه مخالف لأصول الشافعي أو نصوص الشافعي، ومخالف لنصوص أبي حنيفة، ومخالف لنصوص أحمد بن حنبل، فيرد عليهم بنصوص الأئمة فيقول أنا أعرف منك وأعلم منك بأصول مذهبك. وهذا في الفروع وكذلك في العقائد كما سيأتي معنا في مناظرته دي القاضي الهندي. نعم أحسن الله إليكم. وما أدري هل قلت هذا قبل حضورها أو بعده، لكنني قلت أيضا بعد حضورها وقراءتها ما ذكرت فيها فصلا إلا وفيه مخالف من المنتسبين إلى القبلة، وكل جملة فيها خلاف لطائفة من الطوائف. ثم أرسلت من أحضرها ومعها كراريس بخطي من المنزل فحضرت العقيدة الواسطية. وقلت لهم هذه كان سبب كتابتها أنه قدم علي من أرض واسط بعض قضاة نواحيها شيخ يقال له رضا الدين الواسطي. هذه واسط مدينة الحجاج الذي أنشأها الحجاج ابن يوسف، وهي في العراق من مدن العراق. نعم أحسن الله إليكم. من أصحاب الشافعي قدم علينا حاج وكان من أهل الخير والدين، وشكى من الناس فيه بتلك البلاد وفي دولة التتر من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم، وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته، فاستعفيت من ذلك وقلت قد كتب الناس عقائد متعددة، فخذ بعض عقائد أئمة السنة. فألح في السؤال وقال ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت، فكتبت هذا له. هذا فيه دليل على فضل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، شافعي وهذا حنبلي، واسطي وهذا دمشقي، ومع ذلك يأتيه في طريقه الحج يمر بشيخ الإسلام ابن تيمية ويطلب منه أن يكتب له عقيدة، ثم يرشده إلى كتب عقائد أئمة السنة، وهذه الوصية. والحمد لله أهل السنة كفون المؤونة في كتب العقائد، صنفوا كتب اعتقاد أهل السنة والجماعة بما عليه إجماع أهل السنة، وإنما يرجع عليهم. لكن هذا الرجل ألح عليه أن يكتب هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فهذا يدل على علو رتبة شيخ الإسلام عليه رحمة الله عز وجل. لما توفي شيخ الإسلام وتأثر الجميع بوفاته قيل بأنه سمع في الصين بعد 10 أيام، سمع في الصين مناد ينادي صلوا على مفسر القرآن أحمد بن تيمية رحمه الله. شف يتناقل الناس نعي وفاة شيخ الإسلام، يقول صلوا على مفسر القرآن أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، فصلوا عليه صلاة الغائب حتى في الصين. نعم أحسن الله إليكم. وقال ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت، فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر، وقد انتشرت بها نسخ كثيرة في مصر والعراق وغيرهما. وكثير من مصنفات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتبها في قعدة ما بين الظهر والعصر أو العصر، وهذا من علو همته رحمه الله، ومن رأى خطه يجد بأن في سرعة، حتى إنه يضع القلم في أول السطر ولا يرفعه إلا في آخره من سرعة كتابته رحمه الله تعالى، فكان يكتب الكراريس الكثيرة في جلسة واحدة. نعم أحسن الله إليكم. فأشار الأمير بأن لا أقرأها أنا لرفع الريبة، وأعطاها لكاتبه الشيخ كمال الدين، فقرأها على الحاضرين حرفا حرفا، والجماعة الحاضرون يسمعونها، ويورد المورد منهم ما شاء ويعارض فيما شاء، والأمير أيضا يسأل عن مواضع فيها، وقد علم الناس ما كان في نفوس طائفة من الحاضرين من الخلاف والهوى. يعني بعضهم ناوي شر، ما هو طالب خير، يعني يعلم أن بعض الحاضرين إنما يريدون إسقاط ابن تيمية، يتصيدون زلاته، وبعض الناس هكذا، كما قال الله تعالى لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. يعني لا تتظن بأن كل حق تتكلم به ستجد من يقبل منك، لا بد أن يعبث، وربما يترك القضية الكلية الأساسية ويعبث على لفظ أو كلمة، وهذا اليوم واقع. تغرد تغريدة وتكتب مقال جميل جدا للغاية والمبدأ سليم، ولكن يتصيد كلمة غريبة أو أخطأت في الإملاء أو كذا، فأخذ يدندن عند هذه القضية. من كان هذا حاله فهو كحال أهل الجدار بالباطل، المشركون. المشركون لما ذكر الله عز وجل كما جاء في سورة المدثر، لما ذكر الله تعالى حملة النار، كم هم عليها؟ عليها 19. القضية قضية نار وجنة وتوحيد وألوهية، هم تمسكوا بشيء واحد. ليه 19؟ ليه مو 20 ولا 18؟ ليه 19؟ يعني وقفت عند هذه 19؟ ما جعل الله تعالى هالعدة هذه إلا وما جعلنا عدتهم إلا فتنة، ابتلاء، ابتلهم الله تعالى بذلك. فإذا أنت قرأت كتابا فيه حق ووجدت كلمة شرقت بك عن قبول الحق، فاعلم بأن هذه الكلمة إيش؟ فتنة لك، فتنة لك. حق واضح، مقال بين، لكن من أجل شيء في قلبك أعرضت عن هذا الحق وتمسكت بهذه الكلمة وهذه الزلة، وأصبحت تفخمها وتعاند بها وتشاغب عليها، فاعلم بأن هذه الكلمة إنما خرجت من في هذا الرجل فتنة لك. اقبل الحق، وهذا الخطأ إن رددت عليه فالحمد لله، إن أبقيته ونبهت عليه فلا بأس. نعم، أحسن الله إليكم. ولا يمكن ذكر ما جرى من الكلام والمناظرات في هذه المجالس، فإنه كثير لا ينضبط، لكن أكتب ملخص ما حضرني من ذلك مع بعد العهد بذلك، ومع أنه كان يجري رفع أصوات ولغط لا ينضبط. فكان مما اعترض علي بعضهم لما ذكر في أولها ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فقال ما المراد بالتحريف والتعطيل ومقصوده. تأملوا بارك الله فيكم، أن سيأتي معنى الأخطاء التي هم يظنون بأنها أخطاء في الواسطية، أن الناس لن يشاغبوا عليك إذا أنت قرأت عليهم كلام الله، إنما يشاغب عليك إذا أنت جئت بلفظ لم يأتي في كتاب الله عز وجل. فعامة من يشاغب على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إما أن يشاغب بلفظ لم يرد يقول من أين جئت بهذا، أو يشاغب على لفظ قال به شيخ الإسلام ابن تيمية بنص وهم لم يقفوا على هذا النص، فيجلي لهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا النص. لذلك إن أردت السلامة والعافية فاتلوا على الناس كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد من هو أحسن من الله تعالى حديثة. نعم، أحسن الله إليكم. فقال ما المراد بالتحريف والتعطيل ومقصوده أن هذا ينفي التأويل الذي أثبته أهل التأويل، الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إما وجوبا وإما جوازا. والتأويل مسلك من مسالك أهل الضلال في أخبار الصفات، التأويل مسلك من مسالك أهل الضلال في أخبار الصفات. وتقدم معنا في دروس عدة موجودة منشورة أن مذاهب الناس مع الصفات ست مذاهب، مذاهب الناس مع الصفات ست مذاهب في الجملة، مذاهب الناس مع الصفات ست مذاهب في الجملة، وكلها على وزن إيل، كلها على وزن إيل. أهل التنزيل وهم أهل السنة، أهل التنزيل هم أهل السنة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، هؤلاء أهل التنزيل أهل السنة، تمسكوا بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. ما عقيدتهم أهل التنزيل؟ هو ما ذكر المؤلفون رحمه الله أن نصف الله تعالى بما وصف به نفسه ووصف به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، هذه عقيدة أهل السنة الجماعة مع الصفات أهل التنزيل. الفريق الثاني أهل التأويل، أهل التأويل وهم الذين أثبتوا اللفظ وصرفوا المعنى. وتأملوا أن الصراع، كل الصراع في اللفظ والمعنى، الصراع في اللفظ والمعنى، وإن رتموها جدولا بالأسلوب العصري سالب موجب. فالمؤمن أهل السنة اللفظ والمعنى موجب موجب، قبلوا اللفظ وقبلوا المعنى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. الأشاعرة وأهل التأويل اللفظ موجب والمعنى سالب، أولوا المعنى لم يأخذوا المعنى على ظاهره بالذي يليق بالله سبحانه وتعالى، وإنما أتوا بمعنى جديد، أتوا بمعنى جديد. فهؤلاء هم من؟ أهل التأويل. الفريق الثالث أهل التجهيل، أهل التجهيل أثبتوا اللفظ ونفوا أن يكون له معنى، نفوا أن يكون له معنى معلوم، يعني لفظ بلا معنى، لفظ بلا معنى، وهذا ضرب من إيش؟ السلب والنفي. فهم يتفقون مع الفريق السابق، أولئك نفوا وهؤلاء نفوا، أولئك نفوا وأتوا ببديل، أولئك نفوا وأتوا ببديل. أهل التجهيل نفوا ولم يأتوا ببديل، يعني الرحمن على العرش استوى يقول نقول بأن الرحمن على العرش استوى، إيش المعنى؟ قال ما ندري، ما لها معنى، نفوا المعنى. الأشعري ماذا يقول؟ لا، الرحمن على العرش استوى أقبل اللفظ. طيب إيش المعنى؟ المعنى استولى، فأتى بمعنى جديد. هؤلاء هم أهل التجهيل. الفريق الرابع أهل التجهيل. أي لماذا سموا أهل التجهيل؟ لا، لأنهم اتهموا، أحسن الله إليك، الثالث أهل التجهيل، التجهيل نعم، الثالث أهل التجهيل، التجهيل. الرابع ما هو؟ قلنا أهل التنزيل، أهل التنزيل أحسن الله إليك، وأهل التأويل، أهل التأويل، أهل التجهيل، أهل التجهيل. إحنا عند الثالث الآن، ما خلصنا من الثالث. أهل التجهيل هؤلاء الذين كما قلت لكم أثبتوا اللفظ ونفوا أن يكون له معنى. لماذا سموا أهل التجهيل؟ لأن مآل قولهم يجهل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الرحمن على العرش استوى ويجهل معناها، يقرأ وهو القاهر فوق عباده ويجهل معناها، يقرأ آمنت من في السماء ويجهل معناها، يقرأ لما خلقت بيدي ويجهل معناها، كل شيء هالك إلا وجهه ويجهل معناها، إلى ربها ناظرة ويجهل معناها. فيصبح النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قرآن مجهول المعنى، والصحابة يقرؤون قرآن مجهول المعنى، فأصبح هؤلاء هم أهل التجهيل، واضح من الجهل. طيب اللي هم بين قوسين المفوضة، يسمونهم المفوضة. الفريق الرابع أهل التمثيل، أهل التمثيل، وهم الذين أثبتوا اللفظ وشبهوا المعنى، شبهوا المعنى بمعنى أنه مثل الله تعالى بخلقه، مثل الله تعالى بخلقه، كما سيأتي معنا في الإشارة للكرامية، أتباع ابن كرام ومن شابه، فهؤلاء مجسمة ممثلة، شبهوا الله تعالى بالخلق. كم طائفة معنا الآن؟ الرابعة أربع. أهل التعطيل، أهل التعطيل أثبتوا اللفظ، نفوا اللفظ ونفوا المعنى، نفوا اللفظ ونفوا المعنى، فالأمر عندهم سالب سالب. من هؤلاء؟ الجهمية. هؤلاء الجهمية. الإمام أحمد يقول الله يتكلم، والجهمية ماذا يقولون؟ لا يتكلم، ها؟ فهم ينفون. لذلك لما جاء في قصة الجعد بن درهم قال أيها الناس، يقول خالد بن يزيد القسري، أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإن الجعد زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فينفون الصفة، فهم لا يثبتون، الله لا يتكلم، لا يسمع، لا يسمع، فينفون اللفظ وينفون المعنى، ولذلك سموا معطلة لأنهم عطلوا الخالق عن الصفات، سموا المعطلة لأنهم عطلوا الخالق عن الصفات. هؤلاء هم أهل التعطيل. كم الفرق الآن؟ خمس. بقي السادسة وهم أهل التخييل من الخيالات، أهل التخييل من الخيالات، وهؤلاء أيضا عطلوا اللفظ والمعنى، عطلوا اللفظ والمعنى في العقائد، في الصفات وفي المعاد وبقية أصول الشريعة. الفلاسفة، فالفلاسفة عندهم الصلاة لها معنى، والزكاة لها معنى، والجهاد لها معنى، والحج له معنى، والنار لها معنى، فلاسفة خيالات، كل شيء عندهم خيالات، ما عندهم شيء حقيقي. لذلك تسأل الفيلسوف الزنديق الذي لا يؤمن بالمعنويات وإنما يؤمن بالحسيات، تقول له إيش الجنة؟ يقول الجنة حسن الخاتمة، ما يرى هناك جنة. والنار؟ قال النار سوء الخاتمة. والصوم؟ قال الصوم الخلوة. والصلاة؟ الصلاة هي سكون الروح. فيفسر العقيدة، يفسر كل أبواب الاعتقاد بخيالات يتوهمها. ولذلك سموا أهل التخييل، سموا أهل التخييل. وهذا من مجموع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية وفي غيرها، هذه الطوائف الست. وصراعهم، كل الصراع على اللفظ والمعنى. وسيأتي معنى أهمية باب الألفاظ والمعاني ولغة العرب في وارتباطه بالاعتقاد. نعم، الباطنين، أحسنت، أهل التخيير، لأن عند تفسير باطني أهل التخيير هم الباطنية والفلاسفة. لماذا؟ لأنهم يقولون القرآن له ظاهر وباطن، فأنتم تفهمون الجنة المخلوقة، نحن لا نفهم الجنة معنى آخر. طيب الصلاة؟ الصلاة عندكم أنتم ركوع وسجود، لكن عندنا نحن لا، سكينة الروح. واضح؟ فيفسرون كل شيء من دين الله تعالى في الصفات وفي المعاد وفي الأحكام، يفسرون لها معاني باطنية تحت، وذاك سموا باطنية. نعم، أحسن الله إليكم. فقلت تحريف الكلم عن مواضعه كما ذمه الله تعالى في كتابه، وهو إزالة اللفظ عما دل عليه المعنى، مثل تأويل بعض الجهمية لقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، أي جرحه بأظافير الحكمة تجريحا. هذا هو نفس أهل التقييد والتعطيل، مسلكهم واحد. نعم، أحسن الله إليكم. ومثل تأويلات القرامطة والباطنية وغيرهم من الجهمية والرافضة والقدرية وغيرهم، فسكت وفي نفسه ما فيها. وذكرت في غير هذا المجلس أني عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف، لأن التحريف اسم جاء القرآن بذمه، وأنا تحريت في هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة، فنفيت ما ذمه الله من التحريف، ولم أذكر فيها لفظ التأويل بنفي ولا إثبات، لأنه لفظ له عدة معان كما بينته في موضعه من القواعد. نعم، في التدمرية تكلم عن التأويل وبين بأن التأويل له معنى حق ومعنى باطل، فما المراد بالتأويل؟ فبين شيخ الإسلام في التدمرية معنى التأويل. نعم، أحسن الله إليكم. فإن معنى لفظ التأويل في كتاب الله غير معنى لفظ التأويل في اصطلاح المتأخرين من أهل الأصول والفقه. التأويل له ثلاث إطلاقات، له ثلاث إطلاقات، إطلاقان شرعيان وإطلاق بدعي، إطلاقان شرعيان وإطلاق بدعي. الإطلاق الشرعي أو الإطلاقان الشرعيان التأويل بمعنى التفسير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. فالتأويل معنى التفسير، وإذاك سمى تكتب تفسير القرآن لابن جرير ما هو؟ ها؟ تأويل القرآن، يعني تفسير الآيات. فالتأويل هنا معناه شرح وإيضاح، شرح وإيضاح. المعنى الثاني من التأويل المآل، المآل وحقيقة ما كان في الذهن سابقا أو في الغيب سابقا، فإذا وقع سمي تأويلا أو مآله، مثل قول يوسف عليه السلام يا أبتي هذا تأويل رؤياي. إيش معنى تأويل الرؤيا أو مآل الرؤيا؟ تأويله أي أنه صار واقعا بعد أن كان في العالم الافتراضي أو في العالم الذهني أو في الغيب، فصار الآن مآله إلى الوقوع والمشاهدة، فيقال هذا تأويل رؤياي، فيكون مآل الشيء وحقيقته. قال وما يعلم تأويله إلا الله، يعني حقيقته ومآله إلا الله سبحانه وتعالى. فهذان معنيان شرعيان. وهناك معنى آخر محدث بدعي، وهو التأويل الذهاب إلى المعنى البعيد وترك المعنى القريب، الذهاب إلى المعنى البعيد وترك المعنى القريب. وهذا ما اصطلح عليه كثير من المتأخرين من علماء الأصول والكلام ومن شابه ذلك. ومن وراء وخلف هذا الكلام قوادح ونزاعات شديدة جدا، لأن من قال لك بأن هذا معنى بعيد وهذا معنى قريب؟ ما الذي بعد ذلك وقرب هذا؟ وهل لكل كلام العرب، لأنهم يقولون الكلام له حقيقة وله مجاز وله ظاهر وله مؤول، وهل كل كلام العرب له ظاهر ومؤول؟ غير صحيح، إلا أن الحقيقة عند في كلام العرب لا تؤخذ إلا من التركيب لا من الألفاظ. ولذلك ماذا قال ابن أجروم وغير من علماء اللغة العربية في تعريف الكلام؟ قالوا هو لفظ ملفوظ يعني يخرج من الفي من الفم مركب، إذا لم يكن مركبا لم يكن كلاما، ولا بد أن يكون مفيد بالوضع. فإذا الكلام لا يؤخذ بالكلمات، فالكلمات قد تكون حمالات لمعاني عدة لا أستطيع أن أقول حقيقة. مثل عين، لو قلت أنا عين وسكت، إيش الحقيقة في عين؟ ما نقدر نقول لك حقيقة في عين. طب أنت تقول لي كل كلام يخرج من فيه العربي له حقيقة وله مجاز، يلا قلت الآن عين، لن تستطيع أن تأتيني بمعنى لكلمة عين حتى أركبها في جملة. فإن قلت شربت من عين، عرفت بأنها العين النضاحة الماء. اشتريت عينا، عرفت بأنها سلعة ومادة. رأيت بعين، عرفت بأن العين الباصرة، وهكذا. فإذا الكلام إنما يؤخذ بالتركيب، فالعربي يفهم بالتركيب. عندما أقول جلست بين يدي الجدار، جلست بين يدي الجدار، أنا أضع كذا، وين يدين الجدار؟ ما هي يدين؟ في عربي يقول كذا، ما أحد يفهم، ما في عربي يفهم أن الجدار له يدين أصلا، لكن عرفوا أن الذي يجلس أمام الشيء بين يديه، ولكل شيء يدين بما تخصه وما يدل عليه معناه. فليست اليد حقيقة في اليد البشرية مجاز في غيرها أبدا، وإنما أينما وضعت بحسب السياق فهي، هاي إخواني، فهي حقيقة. أينما وضعت بحسب السياق فهي حقيقة بما يقتضيه معنى السياق. ولهذا هناك من أهل السنة من أبطل معنى المجاز، وأنه ليس هناك مجاز في لغة العرب، وإنما هو جواز وتساهل في الألفاظ واقتباس من المعاني وما شابه ذلك، يستخدمون بعض الألفاظ في غير مواطنها ولا بأس في ذلك. نعم أحسن الله إليكم. فإن معنى لفظ التأويل في كتاب الله غير معنى لفظ التأويل في اصطلاح المتأخرين من أهل الأصول والفقه، وغير معنى لفظ التأويل في اصطلاح كثير من أهل التفسير والسلف، لأن من المعاني التي قد تسمى تأويلا ما هو صحيح منقول عن بعض السلف، فلم أنف ما تقوم الحجة على صحته، فإذا ما قامت الحجة على صحته ومنقول عن السلف فليس من التحريف. من يرقم يعدد لنا المواطن التي انتقدوها، لأن أذكر جمعتها قديما 12 موطن، 12 موطن انتقدوها على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية. الآن مر بنا موطنان، قضية التعطيل واستخدامه وقضية التأويل. نعم أحسن الله إليكم. وقلت له أيضا ذكرت في النفي التمثيل ولم أذكر التشبيه، لأن التمثيل نفاه الله بنص كتابه حيث قال ليس كمثله شيء، لأن التشبيه حمال لم يرد في القرآن والسنة نفي الشبيه، وإنما ورد نفي المثيل، لأن المماثلة نجزم الله تعالى نفع عن نفسه، قال ليس كمثله شيء، فالمماثلة تعني الاتفاق في الصفة، الاتفاق في الصفة، والله تعالى ليس كمثله شيء. لكن المشابهة كلمة حمالة، قد يراد بالنفي الشبيه نفي المثيل، وقد يراد بنفي الشبيه تعطيل الصفة بالكلية. لذلك وهذه قاعدة ذكرتها في أكثر من رسالة، أن صاحب البدعة وصاحب السنة قد يتفقان في مقالة ويختلف الحكم عليهما لاختلاف منشأ القول. فإذا جاءنا السني المثبت للصفات قال الله لا يشبهه شيء، نزلنا قوله على الآية، الله ليس كمثله شيء. وإذا جاءك الجهمي فقال الله لا يشبهه شيء، نقبل منها القول، نقول إيش قصدك لا يشبهه شيء؟ لأن الجهمي يقول لا يشبهه شيء، وقصده تعطيل الصفة بالكلية، أي لا يوجد صفة. ولذلك لما قال أحمد بن أبي دؤاد الله لا كالأشياء، إيش رأيك في العبارة دي؟ الله لا كالأشياء، ها يا إخواني أجيبوني، عبارة الله لك الأشياء هل هي واضحة في المعنى أم تخشون في دف وفي شيء مدسوس؟ نعود إلى عقيدته، وش قصدك الله كالأشياء لك الأشياء؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سمع هذا العبارة من أحمد بن مدواد قال لعنه الله، وهل الذي لك الأشياء إلى العدم؟ مع أن هذه الجملة لو قالها صاحب سنة لقبلناها منه وحملناها على ماذا؟ على أنه ليس كمثله شيء. فإذا التشابه نفي الشبيه يتطلب منك تفسير معنى، أما نفي المثيل، هاي إخواني، إذا قلت الله ليس كمثله شيء أحد يستفسر مني لماذا؟ لأني قرأت آية، هذا كلام ربي عز وجل ليس كمثل شيء. لكن إذا قال ليس له شبيه نقول ماذا قصدك ليس له شبيه؟ إن كان تقصد ليس له مماثل في صفاته فنعم، وأما أن تنفي الشبه من كل جهة فهذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه ما من موجودين إلا وبينهما قدر مشترك من الشبه، ما من موجودين إلا وبينهما قدر مشترك من الشبه. كيف ما كان، هذا جوال وهذا منديل، هل هذا مثل هذا؟ أجيبوني في المثلية، هل هذا مثل هذا؟ ليس مثله أبدا، هذا منديل وهذا جوال، صحيح ولا؟ طيب هل هذا يشبه هذا؟ بينهما قدر مشترك من التشابه، مثل إيش؟ هذا موجود وهذا موجود، هذا يشابهه بأن هذا في يدي وهذا في يدي، هذا يشابهه بأن هذا ملكي وهذا ملكي، فوقع بينهما قدر مشترك في التشابه. هذا محسوس وهذا محسوس، بينهما قدر مشترك في التشابه. فما من موجودين إلا وبينهما قدر مشترك يشتبهان فيه ولو كان مطلق اللفظ، لا حقيقته وكنها، هذا منديل وهذا جهاز حديد أو ما شابه ذلك. إذن الأولى لما كان لفظ الشبيه ونفي الشبيه حمال لم يريده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإنما أورد لفظا جاء بالشرع والشرع يخصم الخصوم. نعم أحسن الله إليكم. وقلت له أيضا ذكرت في النفي التمثيل ولم أذكر التشبيه، لأن التمثيل نفاه الله بنص كتابه حيث قال ليس كمثله شيء، وقال هل تعلم له سميا، وكان أحب إلي من لفظ ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد يعني بنفيه معنى صحيح كما قد يعني به معنى فاسد. ولما ذكرت أنهم لا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في هذا الموطن الثالث، هذا الموطن الثالث من مواطن الانتقاد العقيدة الوسطية. نعم أحسن الله إليكم. ولما ذكرت أنهم لا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، جعل بعض الحاضرين يتمعض من ذلك لاستشعاره ما في ذلك من الرد الظاهر عليه، ولكن لم يتوجه له ما يقوله وأرادوا أن يدور بالأسئلة التي أعلمها فلم يتمكن لعلمه بالجواب. ولما ذكرت آية الكرسي أظنه سأل الأمير عن قولنا لا يقربه شيطان حتى يصبح، فذكرت حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الذي كان يسرق صدقة الفطر، وذكرت أن البخاري رواه في صحيحه وأخذوا يذكرون نفي التشبيه والتجسيم ويطنبون في هذا ويعرضون لما ينسبه بعض الناس إلينا من ذلك، فقلت قولي من غير تكييف ولا تمثيل ينفي كل باطل، وإنما اخترت هذين الاسمين لأن التكييف مأثور نفيه عن السلف كما قال ربيعة ومالك وابن عيينة وغيرهم. المقالة التي تلقاها العلماء بالقبول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فاتفق هؤلاء السلف. وهذه قاعدة في كل الصفات، قول الإمام مالك رحمه الله تعالى قاعدة، الاستواء معلوم وجاء عنه في لفظ الاستواء غير مجهول، الاستواء غير مجهول يعني معلوم المعنى، نحن عرب، ربي عز وجل يخاطبنا، وليس في كلام الله عز وجل حرف واحد لا معنى له، انتبهوا. هي ثلاث أقسام: معلوم المعنى، حمال المعنى، خفي المعنى. المعاني في كلام الله ثلاث أقسام، إذا كنا يعني موقف الناس من المعاني في كلام الله، واضح المعنى هذا لا إشكال فيه، ها، وأقيم الصلاة لا إشكال فيه. حمال المعنى، حمال المعنى يعني مشكك، هو له معنى لكن حمال، ثلاث قروء، ثلاث حيضات، ثلاث أطهار، حمال المعنى. بقي القسم الثالث خفي المعنى، هل في كلام الله عز وجل أو ما هو خفي المعنى لا نعلم معناه؟ لا، فيه لا نعلم معناه، لا يوجد. كيف ربي يخاطبني بشيء ما أعلم معناه؟ مستحيل أن يكون في كلام الله عز وجل، كيف يسمى كلام الله هدى وبيان وتبيان وتأتيني من ربي رسالة وأقول له اسمح لي ربي هذه والله ما لها معنى؟ عيب، ما تجي، ما ليس في كلام الله حرف واحد لا معنى له، كل ما في القرآن له معنى، إما أن يكون واضح المعنى أو حمال المعنى. حتى الحروف المقطعة في أوائل السور، الحروف المقطعة في أوائل السور لا معنى لها؟ بلى لها معنى، لها معنى، لا لها معنى، لا لها معنى، معناها الحرفية، معناها الحرفية. عندما تقرأ ألف لام ري را تقرأها ألر، ها، ألف، لو قلت أكتب ألف تكتب ألف، ليه؟ لأنك فهمت فهمت المعنى؟ فالمراد بها معناها الحرفية، اسم الحرف ولام وراء، فأنت فهمت معنى ألف ولام وراء، ألف لام راء نطقتها، لذلك هي إنما جاءت مقطعة لم تأتي مركبة، فنحن فهمنا معناها ألف لام راء، لكن لا خلاف العلماء ما الذي أراد الله تعالى بها، لماذا هي مقطعة هكذا؟ وإلا نحن عرب نفهم بأن حاميم حرف الحاء وحرف الميم، فلا تقرأها مركبة. نعم إذا قرأتها ألر لا معنى لها، إذا قرأتها ألر لا معنى لها. ولذلك الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله لما جاء واحد قال يا طويل العمر سيارتي مكتوب فيها خبل، قال لا احنا ما كتبنا خبل، احنا قلنا خبالة، أنت اللي خبلت نفسك ها؟ صح ولا يعني لوحات السيارات هذه كلمات أو حروف مقطعة، حروف مقطعة، فما تقعد تقرأ سيارات الناس الأحرف تركبها على بعض. فإذا ألف لام راء، ألف ولام وراء، نحن عرب، قال لي ربي ألف ألف لام كتبت لام، راء وضعت راء، فأنا عربي وكلام له معنى، لكن لماذا هي ألف لام راء؟ أهل العلم لهم فوق 20 قول في هذه المسألة. أما أن يكون في كلام الله عز وجل حرف واحد لا معنى له بالكلية مستحيل، مستحيل. فالرحمن على العرش استوى نعرف معناها، يستحيل ربي خاطبنا شيء ما معنى، وهذا معنى كلام مالك رحمه الله عندما قال الاستواء معلوم، وفي لفظ آخر قال الاستواء غير مجهول، والكيف مجهول، يعني أننا لا نكيف الله سبحانه وتعالى. لماذا الكيف مجهول؟ لأن الأشياء، نحن نطول في الأول لكن بعد الصلاة إن شاء الله سوف يكون أكثر رسالة قراءة، لكن هذه قواعد مهمة جدا للغاية. لماذا الكيف مجهول؟ لأن الشيء لا يكيف إلا بأحد أمرين اثنين، لأن الشيء لا يكيف إلا بأمرين اثنين، إما رؤيته أو رؤية مثيله. الوصف ما يكفي، مهما وصفت لك شيء ما رأيته لن تستطيع أن تكيفه، واضح؟ مهما وصفت لك شيء ما رأيته لن تستطيع أن تكيفه، يكيف بأمرين، إما رؤيته أو رؤية مثيله. يعني لو قلت لك مثلا التمساح تقول لي كيف التمساح؟ أقول هذا هو شوف صورته وأطلعك على صورته، تستطيع أن تكيف لي التمساح ها؟ وتقول هو هكذا وصفه هكذا، لماذا؟ لأنك رأيته. طيب لو فرضا ما رأيت التمساح ولا عندي صورة التمساح، لكن جئتك بضب قلت شف ذا تراه مثله لكن أطول كذا وصفه كذا، وصفت لك هذا الضب، الآن قربت أن تكيف صورة التمساح لأنك رأيت إيش؟ رأيت مثيلا له، وجل الله وتنزه ربي عز وجل، فالله تعالى لم يره أحد، وإنكم لن ترون ربكم حتى تموتوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فربنا عز وجل لم يره أحد وليس له مثيل، هل نستطيع نكيفه؟ ها؟ ما تستطيع تكيفه، ما تستطيع أن تكيف الله سبحانه وتعالى لأنه لم يره أحد وليس له مثيل فيرى، فإذا لا نكيف صفات الله سبحانه وتعالى، وهنا قال من غير تكييف، والاستواء غير، قال والكيف غير مجهول أي غير معقول كما جاء في لفظ آخر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم أحسن الله إليكم. فاتفق هؤلاء السلف على أن التكييف غير معلوم لنا، فنفيت ذلك اتباعا لسلف الأمة، وهو أيضا منفي بالنص، فإن تأويل آيات الصفات يدخل فيها حقيقة الموصوف وحقيقة صفاته، وهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، كما قد قررت ذلك في قاعدة مفردة ذكرتها في التأويل والمعنى، والفرق بين علمنا بمعنى الكلام وبين علمنا بتأويله، وكذلك التمثيل منفي بالنص والإجماع القديم مع دلالة العقل على نفيه ونفي التكييف إذ كنه الباري غير معلوم للبشر. وذكرت في ضمن ذلك كلام الخطابي الذي نقل أنه مذهب السلف، وهو إجراء آيات الصفات وأحاديث الصفات على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها، إذ الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى فيه حذوه ويتبع فيه مثاله، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. فقال أحد كبار المخالفين فحينئذ يجوز أن يقال هو جسم لا كالأجسام، فقلت له أنا وبعض الفضلاء الحاضرين إنما قيل إنه يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس في الكتاب والسنة أن الله جسم حتى يلزم هذا السؤال. وأخذ بعض القضاة الحاضرين والمعروفين بالديانة يريد إظهار أن ينفي عنا ما يقول وينسبه البعض إلينا، فجعل يزيد في المبالغة في نفي التشبيه والتجسيم. فقلت ذكرت فيها في غير موضع من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وقلت في صدرها ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثم قلت وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، إلى أن قلت إلى أمثال هذه الأحاديث الصحاح التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم وسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة. ولما رأى هذا الحاكم العدل ممالأتهم، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الوصية الكبرى موجودة في الفتاوى، الوصية الكبرى موجودة في الفتاوى تكلم فيها عن وسطية أمة محمد بين سائر الملل ووصية أهل السنة بين سائر الطوائف، كتاب مهم. نعم أحسن الله إليكم. فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة. ولما رأى هذا الحاكم العدل ممالأتهم وتعصبهم ورأى قلة العارف الناصر وخافهم، قال أنت صنفت اعتقاد الإمام أحمد فتقول هذا اعتقاد أحمد، يعني والرجل يصنف على مذهبه فلا يعترض عليه. وهذا كان يعني الأمير منصف يريد أن يعني لما رأى أن الأقوام يتصيدون أخطاء ويريدون إيش الإضرار بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال يا ناس يعني لا تمتحون هذا الرجل، هذا رجل حنبلي وألف عقيدة إمام أحمد بن حنبل، ظن بأن هذه تمشي على أحمد بن حنبل، قال لا لا لا أنا ما قلت عقيدة أحمد بن حنبل، أنا عقيدة السلف عقاطبة فلا أصنف عقيدة شخص من الناس، فبين بأن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة ليس خاص بأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. نعم أحسن الله إليكم. فتقول هذا اعتقاد أحمد، يعني والرجل يصنف على مذهبه فلا يعترض عليه، فإن هذا مذهب متبوع وغرضه بذلك قطع مخاصمة الخصوم. فقلت ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم، ليس للإمام أحمد اختصاص بهذا، والإمام أحمد إنما هو مبلغ العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قال أحمد من تلقاء نفسه ما لم يجئ به الرسول صلى الله عليه وسلم لم نقبله، وهذه عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم. الله وقلت كما جاءت في حديث جبريل وغيره. نعم نعم أحسن الله إليكم. وهذه عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم. وقلت مرات قد أمهلت كل من خالفني في شيء منها 3 سنين، فإن جاء بحرف. وهذا من فضل الله على شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه من ثقة ما هو عليه من دين أنه قال أمهلت كل من خالفني 3 سنين، ابحث وتعال أعطني آية واحدة تخالف هذه العقيدة، ولم يستطيعوا. نعم أحسن الله إليكم. وقلت مرات قد أمهلت كل من خالفني في شيء منها 3 سنين، فإن جاء بحرف واحد عن أحد من القرون 3 التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال خير القرون القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن ذلك، وعلي أن آتي بنقول جميع الطوائف عن القرون 3 توافق ما ذكرته من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والأشعرية وأهل الحديث والصوفية وغيرهم. وقلت أيضا في غير هذا المجلس الإمام أحمد رحمه الله لما انتهى إليه من السنة ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما انتهى إلى غيره، وابتلي بالمحنة والرد على أهل البدع أكثر من غيره، كان كلامه وعلمه في هذا الباب أكثر من غيره، فصار إماما في السنة أظهر من غيره، وإلا فالأمر كما قاله بعض شيوخ المغاربة العلماء الصلحاء، قال المذهب لمالك والشافعي والظهور لأحمد بن حنبل، يعني كلهم على عقيدة واحدة، لكن ظهر أمر الإمام أحمد لما حصل من فتنة ومحنة، فلم يمتحن مالك في الصفات وفي القدر وفي مسائل الإيمان، ولم يمتحن الشافعي كذلك مسائل الاعتقاد، ولكن لما امتحن شيخ الإسلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أظهر ما عنده من آثار وأخبار وجمعها من متفرق الكتاب والسنة وصنف المصنفات في ذلك، فصار هو أشهر وأظهر في مسائل الاعتقاد، ولذلك قيل عنه بأنه إمام أهل السنة عليه رحمة الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. وإلا فالأمر كما قاله بعض شيوخ المغاربة العلماء الصلحاء، قال المذهب لمالك والشافعي والظهور لأحمد بن حنبل، يعني أن الذي كان عليه أحمد عليه جميع أئمة الإسلام، وإن كان لبعضهم من زيادة العلم والبيان وإظهار الحق ودفع الباطل ما ليس لبعض، ولما جاء فيها وما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل العلم بالقبول، ولما جاء حديث أبي سعيد رضي الله عنه المتفق عليه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تبعث بعثا إلى النار، الحديث. سألهم الأمير هل هذا الحديث صحيح، وهذا يرقم أيضا من المسائل. نعم، أحسن الله إليكم. يقول الله يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تبعث بعثا إلى النار، الحديث. سألهم الأمير هل هذا الحديث صحيح، فقلت نعم هو في الصحيحين ولم يخالف في ذلك أحد، واحتاج المنازع إلى الإقرار به، ووافق الجماعة على ذلك، وطلب الأمير الكلام في مسألة الحرف والصوت لأن ذلك طلب منه، فقلت هذا الذي يحكيه كثير من الناس، يعني الإمام أحمد وأصحابه، أن صوت القارئين ومداد المصاحف قديم أزلي. هذه فرية من الفرة التي نسبت لشيخ الإسلام ابن تيمية وقبله الإمام أحمد، وينسبوها للحنابلة، بأن الحنابلة يرون بأن صوت القارئ والمداد والورق أنها قديم من صفات الله عز وجل، وحشاه، والله ما قال أحمد بن حنبل، ولا قالها أحد من أئمة الحنابلة المعتبرين، ولا قال بها شيخ الإسلام ابن تيمية، بل هي من فرى مجد الدين بن الخطيب الرازي كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فهذه كذبة، ما قال بها. الصوت صوت القارئ، والكلام كلام الباري عز وجل، الله قل هو الله أحد كلام ربي عز وجل، وأما حركة الشفتين وصوت الحلق فهو المخلوق للمخلوقين، الورق المصحف مخلوق، الحبر مخلوق، لكن قل هو الله أحد صفة الله سبحانه وتعالى، كلام الله عز وجل، ما يجوز أن يقال عنه بأنه مخلوق. فإذا هؤلاء يلعبون على الحبلين ويمكرون بأهل السنة ويتهمونهم بما ليس من قولهم، وهذا من أبطل الباطل، وهي فرية أكثر من نفخ في نارها هو الرازي، مجد الدين ابن الخطيب الرازي. نعم، أحسن الله إليكم. فقلت هذا الذي يحكيه كثير من الناس، يعني الإمام أحمد وأصحابه، أن صوت القارئين ومداد المصاحف قديم أزلي كما نقله مجد الدين بن الخطيب وغيره، كذب مفترى، لم يقل ذلك أحمد ولا أحد من علماء المسلمين، لا من أصحاب أحمد ولا غيرهم، وأخرجت كراسا قد أحضرته مع العقيدة فيه ألفاظ أحمد مما ذكره الشيخ أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الإمام أحمد، وما جمعه صاحبه أبو بكر المرودي من كلام الإمام أحمد وكلام أئمة زمانه وسائر أصحابه، أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، لأنها كلمة حمالة ثبت نفيا وإثباتها، لأنها كلمة حمالة نفيا وإثباتها، فلا يجوز أن تطلق، فلا يجوز أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق، ولا يجوز أن تقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، حتى تبين لنا قصدك. هذه لفظ حمال، لابد أن تبين ما قصدك، فإن كان القصد حسنا قبلناه منه وأرشدناه إلى اللفظ الشرعي، وإن كان القصد سيئا رددناه عليه. نعم، هذه قاعدة نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية. نعم، أحسن الله إليكم. قلت وهذا هو الذي نقله الأشعري في كتاب المقالات عن أهل السنة وأصحاب الحديث، وقال إنه يقول به. قلت فكيف بمن يقول لفظي قديم، فكيف بمن يقول صوتي غير مخلوق، فكيف بمن يقول صوتي قديم، ونصوص الإمام أحمد في الفرق بين تكلم الله بصوت وبين صوت العبد كما نقله البخاري صاحب الصحيح في كتاب خلق أفعال العباد وغيره من أئمة السنة. قف عند قوله وأحضرت جواب مسألة. نعم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير يا أخوان. يا قيوم برحمتك نستغيث، يا بكر الشيخ محمد الشيخ نستغيث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، استأنف الكلام على كتاب مناظرة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. سم استعن بالله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعنا بعلومه ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأحضرت جواب مسألة كنت سئلت عنها قديما في من حلف بالطلاق، في مسألة الحرف والصوت ومسألة الظاهر في العرش. وأهل السنة يثبتون الحرف والصوت في كلام الله عز وجل خلافا للجهمية ومن قال بقوله، فكلام الله عز وجل حروف، كما قال الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وكذلك هو سور، والحروف المقطعة دليل على أن القرآن الكريم ما هو إلا حروف من كلام من الكلام، ومن الإشارات ما ذكره بعض أهل العلم، ولعل من دلائل الإعجاز أن أكثر الآيات التي يذكر أو أن أكثر السور التي يبدأ فيها بالحروف المقطعة يأتي بعدها مباشرة ذكر القرآن الكريم. ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه، ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، ياسين والقرآن الحكيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فكلما جاء حرف مقطع أو حروف مقطعة جاء من ورائها ذكر القرآن الكريم دلالة من باب الإعجاز والإفحام أن ما تكلم الله عز وجل به من حروف مركبة وجمل وسور هو حروف من الحروف التي أنتم تتكلمون بها، ولكن لن تستطيعوا أن تأتوا بكلام مثله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو حروف. وكذلك تكلم الله عز وجل به بصوت، قال: وقربناه نجيا، قال: وناديناه، فالله ينادي ويناجي، والمناجاة تكون في الصوت. وجاء في حديث عبد الله بن مسعود الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله يوم القيامة يناديهم بصوت، يناديهم بصوت، فالله عز وجل له صوت، فكلام الله سبحانه وتعالى بحرف وصوت. وهذه من صفات الله عز وجل، وهي غير حرف وصوت المخلوق، فحرف وصوت المخلوق مخلوق، فكلامك أنت مخلوق، وصوتك مخلوق، ونبرات حلقك وما شابه ذلك مخلوق، لكن الكلام المتلو هذا كلام ربي عز وجل، والكلام ينسب إلى قائله لا إلى ناقله، فهو كلام الله سبحانه وتعالى، كما قال الناظم: الصوت صوت القارئ والقول قول الباري سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. وأحضرت جواب مسألة كنت سئلت عنها قديما في من حلف بالطلاق، في مسألة الحرف والصوت ومسألة الظاهر في العرش، فذكرت من الجواب القديم في هذه المسألة وتفصيل القول فيها، وأن إطلاق القول أن القرآن هو الحرف والصوت أو ليس بحرف ولا صوت كلاهما بدعة حدثت بعد المئة الثالثة، وقلت هذا جوابي. وهناك مؤلف ابن قدامة رحمه الله تعالى في مناظرة في القرآن الكريم تكلم فيها عن متى الحرف والصوت، ابن قدامة الحنبلي رحمه الله، مطبوع في مجلد لطيف، بين فيها عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله سبحانه وتعالى. وكذلك في رسالة أبي نصر السجزي إلى أهل زبيد تكلم فيها عن مسألة الحرف والصوت. نعم. أحسن الله إليكم. وكانت هذه المسألة قد أرسل بها طائفة من المعاندين المتجهمة ممن كان بعضهم حاضرا في المجلس، فلما وصل إليهم الجواب أسكتهم، وكانوا قد ظنوا أني إن أجبت بما في ظنهم أنا للسنة تقوله حصل مقصودهم من الشناعة، وإن أجبت بما يقولونهم هم حصل مقصودهم من الموافقة. فلما أجيبوا بالفرقان الذي عليه أهل السنة وليس هو ما يقولونه هم ولا ما ينقلونه عن أهل السنة إذ قد يقوله بعض الجهال بهتوا لذلك، وفيه أن القرآن كله كلام الله حروفه ومعانيه، ليس القرآن اسما لمجرد الحروف ولا لمجرد المعاني. وقلت في ضمن الكلام لصدر الدين ابن الوكيل لبيان كثرة تناقضه وأنه وهذا من خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى صدر الدين ابن الوكيل الشافعي، وكان من خصومه وأقلهم حجة، كان من أقلهم حجة، فكانت حجته ضعيفة، بل ربما أوردهم الموارد كما سيأتي إن شاء الله، يتكلم بكلام لا يقبله كل من كان في مجلس المناظرة. نعم. أحسن الله إليكم. إذ قد يقوله بعض الجهال بهتوا لذلك، وفيه أن القرآن كله كلام الله حروفه ومعانيه، ليس القرآن اسما لمجرد الحروف ولا لمجرد المعاني. وقلت في ضمن الكلام لصدر الدين ابن الوكيل لبيان كثرة تناقضه وأنه لا يستقر على مقالة واحدة، وإنما يسعى في الفتن والتفريق بين المسلمين. عندي عقيدة للشيخ أبي البيان فيها أن من قال إن حرفا من القرآن مخلوق فقد كفر، وقد كتبت. وهذا فيه نص، أبي البيان من علماء الشافعية، ففيه نص على أن القرآن حروف، فيه نص على أن القرآن حروف، لأن من مقالات أهل الكلام أن القرآن أتى جملة واحدة لم يتقدم فيه حرف على حرف، من ضلالهم. كلام حتى حكايته تقزز، يقولون كيف أن الله تعالى يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ فقالوا إذا قلنا أن القرآن حروف وأن الله تعالى تكلم به، يصبح الله عز وجل حدث فيه الألف، ثم حدث فيه اللام، ثم حدث فيه الميم، ثم حدث فيه الذال، وهكذا. يقول فجعلنا الله تعالى عرضة للحوادث وهذا لا يكون إلا مخلوقا. طيب كيف نزل القرآن؟ نزل كله جملة واحدة لم تتقدم فيه الألف على اللام ولا اللام على الميم، كلام باطل ما يقول حتى المجنون. طيب أين يذهب الناسخ والمنسوخ؟ ألم يتكلم الله تعالى بشيء ثم تكلم بشيء نسخه؟ أين يذهب كلام الله سبحانه وتعالى لآدم ثم كلم موسى وعيسى ثم كلم محمد، وسيتكلم الله تعالى متى شاء، ويتكلم يوم القيامة يقول أنا الملك الجبار، أين المتكبرون أين الجبارون؟ هل هذا كله تكلم الله تعالى به في حين واحد؟ هذا غير صحيح. ولذلك عند أهل السنة أن القرآن قديم النوع من حيث المعنى، قديم صفة لله عز وجل، حادث الآحاد، أي أن الله تعالى يتكلم بما شاء، وسماه الله تعالى حديث، حديث يعني يأتي منه كلام تلو كلام. قال ومن أحسن من الله حديثا، قال ما يأتيه من ربه من ذكر محدث، فهو حديث يتحدث الله تعالى به ويأتي منه الكلام تلو الكلام، وليس في ذلك نقص ولا تهمة كما يسميه أهل الكلام بأنه حلول للحوادث. نعم. أحسن الله إليكم. وقد كتبت عليها بخطك أن هذا مذهب الشافعي وأئمة أصحابه، وأنك تدين الله بها، فاعترف بذلك فأنكر عليه الشيخ كمال الدين بن الزملكاني ذلك، فقال ابن الوكيل هذا نص الشافعي، وراجعه في ذلك مرارا. فلما اجتمعنا في المجلس الثاني ذكر لابن الوكيل أن ابن درباس نقل في كتاب الانتصار عن الشافعي مثل ما نقلت. فلما كان في المجلس الثالث أعاد ابن الوكيل الكلام في ذلك، فقال الشيخ كمال الدين لصدر الدين ابن الوكيل قد قلت في ذلك المجلس للشيخ تقي الدين أنه من قال إن حرفا من القرآن مخلوق فهو كافر، فأعاده مرارا. فغضب هنا الشيخ كمال الدين غضبا شديدا ورفع صوته وقال هذا يكفر أصحابنا المتكلمين الأشعرية الذين يقولون إن حروف القرآن مخلوقة مثل إمام الحرمين وغيره، وما نصبر على تكفير أصحابنا. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، كذلك أهل الأهواء، فكل من أهل الكلام وينتسبون إلى ابن الحسن الأشعري، ولكن لما أظهر هذه المسألة بينهم شيخ الإسلام ابن تيمية تصارعوا فيما بينهم، فأصبح بعضهم يخطئ بعضا، مع أن كلام الأئمة مشهور أن من قال بأن حرفا من حروف القرآن مخلوق أنه كافر. نعم. أحسن الله إليكم. فأنكر ابن الوكيل أنه قال ذلك وقال ما قلت ذلك، وإنما قلت أن من أنكر حرفا من القرآن فقد كفر، فرد ذلك عليه الحاضرون وقالوا ما قلت إلا كذا وكذا، وقالوا ما ينبغي لك أن تقول قولا وترجع عنه. وقال بعضهم ما قال هذا، فلما حرفوا قال ما سمعناه قال هذا، حتى قال نائب السلطان واحد يكذب وآخر يشهد والشيخ كمال الدين مغضب، فالتفت إلى قاضي القضاة نجم الدين الشافعي يستصرخه لانتصاره على ابن الوكيل حيث كفر أصحابه، فقال القاضي نجم الدين ما سمعت بهذا، فغضب الشيخ كمال الدين وقال كلاما لم أضبط لفظه إلا أن معناه أن هذا غضاضة على الشافعي وعار عليهم أن أئمتهم يكفرون ولا يكفرون أحسن الله إليكم وعار عليهم أن أئمتهم يكفرون ولا ينتصر لهم. ولم أسمع من الشيخ كمال الدين ما قال في حق القاضي نجم الدين واستثبت غيري ممن حضر هل سمع منه في حقه شيئا؟ فقالوا لا، لكن القاضي اعتقد أن التعيير لأجله ولكونه قاضي المذهب ولم ينتصر لأصحابه، وأن الشيخ كمال الدين قصده بذلك. فغضب قاضي القضاة نجم الدين وقال اشهدوا على أني عزلت نفسي، وأخذ يذكر ما يستحق به التقديم والاستحقاق وعفته عن التكلم في أعراض الجماعة ويستشهد بنائب السلطان في ذلك. وقلت له كلاما مضمونه تعظيمه واستحقاقه لدوام المباشرة في هذه الحال. وهذا من عدل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، مع أن كمال الدين بن الزملكاني من خصومه وممن انتصب له في المناظرة، حتى كان أقوى من وأشرس من قابل شيخ الإسلام في المناظرة هو ابن الزملكاني، لكن لما أنه هدد بأنه سوف يستقيل من عمله ويترك ما هو عليه، أخذ شيخ الإسلام يشيد به ويثني عليه ويقول مثلك ينبغي أن يبقى في مثل هذا المقام. والله تعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فالإنصاف عزيز. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى مما أفحم به الخصوم العدل والإنصاف، فكان فيه عدل وإنصاف معهم ولا يظلمهم، وهذا مما زاده رفعة عليه رحمة الله عز وجل. نعم أحسن الله إليكم. ولما جاءت مسألة القرآن ومن الإيمان به الإيمان بأن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ الفتنة العظيمة بين الأشعرية والحنابلة، فصنف القادري عقيدة اسمه اعتقاد القادري، اعتقاد القادري مطبوع موجود، وحمل الناس عليه وهدد بعقوبة من يخالف هذا الاعتقاد، واتفقوا كلهم على صحة هذا الاعتقاد، اعتقاد القادري. نعم أحسن الله إليكم. بأن أريته العقيدة التي جمعها الإمام القادري التي فيها أن القرآن كلام الله خرج منه فتوقف في هذا اللفظ، فقلت هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه يعني القرآن. وقال خباب بن الأرت يا هنته تقرب إلى الله بما استطعت فلن يتقرب إليه بشيء أحب إليه مما خرج منه. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما قرأ قرآن مسيلمة الكذاب إن هذا الكلام لم يخرج من إل يعني رب، وجاء فيها ومن الإيمان به الإيمان بأن القرآن إل أو إيل كلها صحيحة، إل أو إيل مثل ذلك إسرائيل جبرائيل يعني عبد الله. نعم يعني أحسن الله إليكم. وجاء فيها ومن الإيمان به الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، لأن الأشاعرة يحفرون نفقا ما بين فسطاط أهل السنة وفسطاط الجهمية. السني قال الله يتكلم، الجهمي قال الله لا يتكلم، نقيضان. فجاء الأشاعرة وكل مقالة حق يقابلها مقالة باطن لا بد بينهما نفق، فالشاة العائرة يلعب على الحبلين، ما من حق يقابله باطل إلا وبينهما نفق. ولو تتأملون في كافة صور الحق الذي يقابله باطل تجدون هناك نفق بينهما تحايل، ويلعب تأتي طائفة تلعب على الحبلين فيتكلمون بكلام يفهمه أهل الحق بفهم ويفهمها للباطل بفهم آخر، سواء في الصفات أو في الإلهيات أو في القدر أو في المعاد أو في حتى في حق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما قال أهل السنة الله يتكلم وقال الجهمية الله لا يتكلم، أهل السنة دارت دائرتهم على الجهمية وقال أنتم كفار، وحكموا عليهم بالإجماع بأن الجهمية كفار، وحصل ما حصل من الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وحصل من خالد بن يزيد القسري لما ضحى بالجعد بن درهم، قصص عديدة حتى حكوا الإجماع على ذلك. يقول ابن القيم في النونية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولا لك أي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. 500 عالم نصوا على كفر الجهمية، بل حكى البخاري عن 1000 عالم ينصون على كفر الجهمية. فهذا كفر بين، وهذا توحيد بين، وإسلام بين. جاء الأشاعرة وحفروا نفقا بين الفريقين، فقالوا: الكلام النفسي الذي في ذات الله صفة ليس مخلوق، طيب، وأما الكلام الذي نقرأه ونتلوه وفي المصاحف وفي الصدور وفي السطور، هذا ليس هو كلام الله. إذن هذا ما هو؟ قال: هذا عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. فجعلوا القرآن قرآن واحد أو قرآنين؟ ها، عند الأشاعرة قرآنين. صار القرآن القرآن الذي في نفس الله عز وجل وهذا صفته، و القرآن الذي بيننا ونحفظه ونتلوه، هذا ليس كلام الله وإنما هو عبارة عن كلام الله. كيف الله تعالى يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع حكاية كلام الله، عبارة كلام الله، أم حتى يسمع كلام الله؟ ها؟ لا تسمعوا لهذا القرآن سموه قرآنا أم حكاية عن القرآن وعبارة عن القرآن؟ هو قرآن، فهو كلام ربي كيفما كان، في الصدور في السطور تكلم به الله عز وجل، حمله جبريل مع محمد صلى الله عليه وسلم، هو كلام الله ينسب إلى الله كيفما كان، صفة من صفاته. فالأشاعرة جاءوا بهذا القول الذي يسمونه الكلام النفسي، وأن الله أو أن الصفة إنما هو الكلام النفسي، بينما في الحقيقة الكلام النفسي لا يسمى كلاما. ولذلك اخترقوا بيت الأخطر الذي يقول: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليله. فهم يعتقدون بأن الكلام إنما هو الكلام النفسي، وفي الحقيقة الكلام النفسي ليس بكلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم. فدل على أن حديث النفس لا يسمى كلاما. فإذا مذهب الأشاعرة في الكلام مذهب سيء يؤول بهم إلى قول الجهمية الذين ينفون صفة الكلام. نعم، أحسن الله إليكم. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، دا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فتمعض بعضهم من إثبات كونه كلام الله حقيقة بعد تسليمه أن الله تعالى تكلم به حقيقة، ثم إنه سلم ذلك لما بين له أن المجاز يصح نفيه، وهذا لا يصح نفيه، ولما بين له أن أقوال المتقدمين المأثور. وهذه إحدى ثلاث قواعد تبطل المجاز أو تبطل استخدام المجاز في الكلام. القاعدة الأولى أن التأكيد ينفي المجاز، التأكيد ينفي المجاز، وكلم الله موسى تكليما، فإذا التأكيد يفضح المجاز. القاعدة الثانية أن التكرار ينفي المجاز، التكرار ينفي المجاز. تخيل شخص يتكلم معك كل كلامه مجاز، هذا عاقل وحكيم ولا لعاب؟ ها؟ كل كلامه مقالب مجازات ويريد معاني خفية، هل هذا رجل حكيم ولا رجل لعاب؟ فكلام الله تعالى عندما يأتيني في القرآن في 7 مواطن: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، فإثبات العلو على العرش تكرر معنا في أكثر من موطن. هذا التكرار يفيد أن ليس في المسألة مجاز، وإنما لا يريد الله تعالى إلا بها حقيقة الاستواء. المعنى الثالث أن المجاز يصح نفيه، قاعدة. هل تستطيع أن تقول الله ما تكلم؟ ها؟ ما يصح. اتيان الله سبحانه وتعالى تقول الله ما يأتي يوم القيامة؟ ما يصح. فالمجاز ينفى لكن الحقيقة ما تنفى، فكيف يستطيع شخص أن ينفي ما أثبته الله عز وجل ويبقى وجه ربك؟ يقول لا، ما يبقى وجه ربي، هذا كفر بالله عز وجل. ولذلك مما يبطل المجاز أو ما يبطل القول بالمجاز هنا أن المجاز نستطيع أن ننفيه لكن الحقيقة لا تنفى، على قولهم في تقسيم الكلام ما بين حقيقة ومجازة. نعم، أحسن الله إليكم. ثم إنه سلم ذلك لما بين له أن المجاز يصح نفيه، وهذا لا يصح نفيه، ولما بين له أن أقوال المتقدمين المأثورة عنهم وشعر الشعراء المضاف إليهم هو كلامهم حقيقة، فلا يكون نسبة القرآن إلى الله بأقل من ذلك. فوافق الجماعة كلهم على ما ذكر في مسألة القرآن، وأن الله تكلم حقيقة، وأن القرآن كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولما ذكر فيها أن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، استحسنوا هذا الكلام وعظموه، وأخذ أكبر الخصوم يظهر تعظيم هذا الكلام كابن الوكيل وغيره، وأظهر الفرح بهذا التلخيص، وقال إنك قد أزلت عنا هذه الشبهة وشفيت الصدور، ويذكر أشياء من هذا النمط. ولما جاء ما ذكر من الإيمان باليوم الآخر وتفصيله ما ذكر أحسن الله إليكم، ولما جاء ما ذكر من الإيمان باليوم الآخر وتفصيله ونظمه استحسنوا ذلك وعظموه. وكذلك لما جاء ذكر الإيمان بالقدر وأنه على درجتين إلى غير ذلك مما فيها من القواعد الجليلة، وكذا لما جاء ذكر الكلام في الفاسق الملي وفي الإيمان، لكن اعترض على ذلك بما سأذكره، وكان مجموع ما اعترض به المنازعون المعاندون بعد انقضاء قراءة جميعها والبحث فيها 4 أسئلة. نعم. الأول: قولنا ومن أصول الفرقة الناجية أن الإيمان والدين قول وعمل يزيد وينقص، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. قالوا: فإذا قيل إن هذا من أصول الفرقة الناجية خرج عن الفرقة الناجية من لم يقل بذلك مثل أصحابنا المتكلمين، لأنهم أشاعرة. يقول: أنت قلت بأن الفرقة الناجية تؤمن بأن الإيمان قول وعمل، طيب الأشاعرة ما يقولون بالعمل، مرجئة. الأشاعرة في الإيمان مرجئة، الأشاعرة في الإيمان مرجئة وإلى اليوم، ويخرجون العمل من الإيمان. ولذلك وقع ما عندهم ما وقع من الخلط في الإلهيات والوقوع في الشرك وتصحيح دين المشركين، وهو ما يسمونه وهو توحيد الألوهية وعدم اهتمامهم به. فالأشاعرة وكثير منهم إنما لا يهتم بأمر توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية هو العمل. فالإيمان قول وعمل، والتوحيد قسمان: معرفة وإثبات وقصد وطلب. المعرفة والإثبات هو القول، والقصد والطلب هو العمل. فالذي يخرج العمل عن الإيمان يخرج القصد والطلب عن التوحيد. ولذلك يكثر عندهم تصحيح الشرك وعدم الاهتمام بتوحيد الألوهية، ويرون بأن القصد أن التوحيد فقط هو القول والاعتراف لله تعالى بالخالقية. وهذا من شنيع مقال الجهمية ومن نحوه من المتأخرين. فلما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بأن الفرقة الناجية تعتقد أن الإيمان قول وعمل، فقال: إذا كان الفرقة الناجية هي التي تعتقد أن الإيمان قول وعمل، إذن الذين يخرجون العمل من الإيمان هل هم ناجون أم هالكون؟ قال: إذا أنت حكمت على أصحابنا بالهلكة، هل هم كبار الأشاعرة، حكمت عليهم بالهلاك. فرد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قالوا: فإذا قيل إن هذا من أصول الفرقة الناجية حرج عن الفرقة الناجية من لم يقل بذلك مثل أصحابنا المتكلمين الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق، ومن يقول الإيمان هو التصديق والإقرار، وإذا لم يكونوا من الناجين لزموا أن يكونوا هالكين. وأما الأسئلة الثلاثة وهي التي كانت عمدتهم فأوردوها على قولنا، وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله: الإيمان بما أخبر الله في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، ولا هو وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان. ولذلك الصحيح عند في آيات المعية ليس هناك تأويل، وإنما هو حقيقة المعنى، إذ يقول هناك من يقول من يعارض يقول أنتم أجريتم الصفات على ظاهرها حتى جئتم عند آية المعية وأولتموها. نقول ما أولناها، هو المعنى حقيقة، إذ لا تدل آية المعية لا تدل إلا على معنى معية العلم والإحاطة والقدرة وكل ما تحتمله كلمة المعية من معاني صحيحة. لماذا؟ لأن ليس هناك، لأن ليس في من دلائل كلمة مع، ليس من دلائلها المماسة أو المحاذاة أو القرب أبدا. لا تدل في لغة العربي من بعيد ولا من قريب كلمة مع على مماسة أو محاذاة أو قرب، فأنت معي وذاك معي واللي هناك معي واللي أرى بعيني معي، كذلك من جهة العلو الطير قريب مني معنا، والسحاب التي فوقها معنا، والقمر الذي فوق السحاب معنا، معية حقيقية. لكن بمعنى ماذا هذه المعية الحقيقية؟ بمعنى الرؤية والمشاهدة والفوقية إلى آخره. فالله عز وجل معنا حقيقة حتى لو ما رأيناه، لكن لو تنكشف الحجب بينه وبين الله سبحانه وتعالى أليس معنا؟ فهو معنا عز وجل. لذلك ليس في هذا مما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وموجود في أول المجلد السادس من الفتاوى كلام عن مسألة المعية، فكلامه حق وواضح، وهو موافق للغة العرب أنه ليس في من دلالات مع شيء يخص المماسة أو المحاذاة أو الملاصقة أو الاتحاد، بل هو كلمة حقيقية يراد بها معناها الحقيقي أن الله معنا حقيقة وهو بذاته على عرشه، معنى حقيقة وهو بذاته على عرشه. ما معنى هذه المعية؟ معناها معية العلم، معية الإحاطة، معية القدرة، معية التأييد والنصرة، كل ما تدل عليه معنى المعية. فمما يريده بعض الخصوم على أهل السنة اليوم يقولون بأنكم قد نقضتم أصلكم في آية المعية وأولتموها، فماذا نقول لهم؟ ها؟ ليس هناك تأويل، وإنما هو ما يدل عليه اللفظ، اللفظ يدل على أن المعية معية نصرة، تأييد، علم، إحاطة إلى آخره. نعم أحسن الله إليكم. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر أينما كان وغير المسافر، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله تعالى من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته. على حقيقته يعني ليس هناك تأويل، على حقيقته يعني ليس هناك تأويل. نعم أحسن الله إليكم. لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان على الظنون الكاذبة. الظنون الكاذبة المماسة، الملاصقة، المحاذاة، الاتحاد، هذه كلها ظنون كاذبة. نصون الله عز وجل أو أن يكون في جوف السماوات والسماوات من فوقه جل الله وتنزه، هذه كلها ظنون كاذبة لا نقول بها. نعم أحسن الله إليكم. ولكن يصان على الظنون الكاذبة. السؤال الثاني، قال بعضهم نقر باللفظ الوارد مثل حديث العباس حديث الأوعال والله فوق العرش، ولا نقول فوق السماوات ولا نقول على العرش، وقالوا أيضا نقول الرحمن على العرش استوى ولا نقول الله على العرش استوى ولا نقول مستو، وأعادوا هذا المعنى مرارا، أي أن اللفظ الذي ورد يقال اللفظ بعينه ولا يبدل بلفظ يرادفه ولا يفهم له معنى أصلا، ولا يقال إنه يدل على صفة لله أصلا. هذا ضرب من الضلال، لا يفهم له معنى أصلا، لا يفهم له معنى أصلا. سبحان الله، كيف يتلى من كلام الله في سبع مواطن في الاستواء وليس له معنى أصلا؟ وهذا من أقبح الأقوال التي يسمونه أهل التجهيل كما مر معنا قول المفوضة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن أقبح من قول الجهمية، لأنهم لم يثبتوا الصفة لله عز وجل واتهموا القرآن بأنه غير مبين. إذا كان القرآن المعروف أن آية الصفات في القرآن قليلة ولا كثيرة؟ كثيرة. طيب يصبح أكثر القرآن على قولهم مفهوم المعنى أو لا معنى له؟ يصبح القرآن أكثر ولا معنى له. فإذا في قولهم تهمة لكتاب الله بأنه غير مبين، وأكثر القرآن غير مفهوم المعنى، وتهمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء واعتلى الصفا وخطب بالناس وعلمهم وقرأ عليهم القرآن أنه يقرأ كتابا لا يفهم معانيه، وتهمة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تناقلوا كتابا ورووا فيما بينهم وصلوا بالناس به وهم لا يفهمونه. فهو قول قبيح خبيث، وللأسف أن هذا القول الآن ينسبونه إلى أهل السنة وإلى الحنابلة، وحاشاهم الله أن يكون قول أهل السنة. كيف يقولون بأن كلام الله لا معنى له وأن شيء من كلام الله عز وجل لا معنى له؟ هذا شد التهمة، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك هذا القول قول فاسد وهو قول أهل التجهيل أو قول المفوضة لا ينبغي أن يلتفت إليه، بل يعلم بأنه قول مخالف لكلام أهل السنة قاطبة ولكلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى على وجه الخصوص. نعم. أحسن الله إليكم. ولا نقول الله على العرش استوى، ولا نقول مستوى، وعادوا هذا المعنى مرارا، أي أن اللفظ الذي ورد يقال اللفظ بعينه ولا يبدل بلفظ يرادفه، ولا يفهم له معنى أصلا، ولا يقال إنه يدل على صفة لله أصلا. ونبسط الكلام في هذا في المجلس الثاني كما سنذكره إن شاء الله تعالى. السؤال الثالث، قالوا التشبيه بالقمر فيه تشبيه، كون الله في السماء بكون القمر في السماء. وهذا من الوهم والضلال، لما قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، قالوا هذا تشبيه، شبهت الله بالقمر، وليس في ذلك تشبيه. إذ التشبيه هنا تشبيه المرء بالمرء أم تشبيه الرؤية بالرؤية؟ تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني في الوضوح تشبيه الرؤية بالرؤية. مثاله ما جاء في حديث سماع الصوت، أن الله تعالى إذا تكلم بالوحي سمعت الملائكة له رجفة كأنه سلسلة على صفوان. هل التشبيه هنا الصوت بالصوت أم الوقع بالوقع؟ الوقع بالوقع. الوقع بالوقع، وإلا ليس صوت الله سبحانه وتعالى يشابه شيئا من الخلق. فعندما يعني كأنما تضرب بسلسلة على صفات فتسمع هذه الصلصلة، فكذلك وقعه في نفسك، وقعه في نفسك كوقع كلام الله عز وجل في الملائكة عليهم السلام. فإذا ليس المراد هنا تشبيه المرء بالمرء، وإنما تشبيه الرؤية من حيث الوضوح بالرؤية، ترون ربكم في ليلة ليس فيها قتر، لا تضامون لا تضامون لا تضارون في رؤيته سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الرابع، قالوا قولك حق على حقيقته، الحقيقة هي المعنى اللغوي، ولا يفهم من الحقيقة اللغوية إلا استواء الأجسام وفوقيتها، ولم تضع العرب ذلك إلا لها، فإثبات الحقيقة هو محض التجسيم، ونفي التجسيم مع هذا تناقض أو مصانعة. فأجبتهم عن الأسئلة بأن قول اعتقاد الفرقة الناجية هي الفرقة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة. هذا جواب السؤال الأول، كيف تصف الطوائف الأخرى بالهلاك؟ فعندما نقول نحن أهل السنة الفرقة الناجية، لا يعني أننا حكمنا على بقية الطوائف بأنها في النار، لكنها متوعدة بالنار، هي هالكة، هلاكها الدنيوي مخالفة الحق، وهلاكها الأخروي تحت مشيئة الله، إن شاء الله تعالى عذبهم وإن شاء الله تعالى غفر لهم، فأمر من الله سبحانه وتعالى. نعم. حيث قال صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 73 فرقة، 72 في النار، وواحدة في الجنة، وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا الاعتقاد هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وهم ومن اتبعهم الفرقة الناجية. فإنه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه قال الإيمان يزيد وينقص، وكل ما ذكرته في ذلك فإنه مأثور عن الصحابة بالأسانيد الثابتة لفظه ومعناه، وإذا خالفهم من بعدهم لم يضر في ذلك. ثم قلت لهم وليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا، هالكا بعينه، يجب أن يكون هالكا بعينه، ما نحكم للأعيان، ولكن قوله قول أهل الهلكة، كالقاتل جاءه وعيد، والزاني جاءه وعيد، وليس كل من قتل أو زنى أو فعل معصية نحكم عليه بعينه بأنه في النار. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قلت لهم وليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا، فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله خطأه، وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة، وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته. وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا يجب أن يدخل فيها المتأول والقانت وذو الحسنات الماحية والمغفور له وغير ذلك، فهذا أولى. بل موجب هذا الكلام أن من اعتقد ذلك نجا في هذا الاعتقاد، ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجيا وقد لا يكون ناجيا، كما يقال من صمت نجا، من صمت نجا، وقد ينجو وقد لا، وقد لا ينجو. نعم. أحسن الله إليكم. أما السؤال الثاني فأجبتهم أولا بأن كل لفظ قلته فهو مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل لفظ فوق السماوات ولفظ على العرش وفوق العرش، وقلت اكتبوا الجواب فأخذ الكاتب. دائما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يكرر عبارة وما آمن في دينه كمخاطري، وما آمن في دينه كمخاطري، فالذي يأتي بالنص الشرعي آمن، كل من خاصم يقول قال الله قال محمد صلى الله عليه وسلم، أما الذي يأتي بعبارات أهل الكلام هذا ليس في أمان. نعم أحسن الله إليكم. وقلت اكتبوا الجواب فأخذ الكاتب في كتابته، ثم قال بعض الجماعة قد طال المجلس اليوم فيؤخر هذا إلى مجلس آخر وتكتبون أنتم الجواب وتحضرونه في ذلك المجلس، فأشار بعض الموافقين بأن يتمم الكلام بكتابة الجواب لئلا تنتشر أسئلتهم واعتراضهم، وكان الخصوم لهم غرض في تأخير كتابة الجواب ليستعدوا لأنفسهم ويطالعوا ويحضروا من غاب من أصحابهم ويتأملوا العقيدة، حتى لا يرفع هذا المرسوم إلى السلطان وقد هزموا، فقالوا لا لا تكملون البيان، لا تكملون حتى نجتمع مرة أخرى، فأرادوا أن يعدوا العدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وسيأتون برجل في المجلس الثاني. نعم أحسن الله إليكم. ليستعدوا لأنفسهم ويطالعوا ويحضروا من غاب من أصحابهم ويتأملوا العقيدة فيما بينهم ليتمكنوا من الطعن والاعتراض، فحصل الاتفاق على أن يكون تمام الكلام يوم الجمعة، وقمنا على ذلك، وقد أظهر الله من قيام الحجة وبيان المحجة ما أعز الله به السنة والجماعة وأرغم به أهل البدعة والضلالة، وفي نفوس كثير من الناس أمور لم يحدث في المجلس الثاني وأخذوا في تلك الأيام يتأملونها ويتأملون ما أجبت به في مسائل تتعلق بالاعتقاد مثل المسألة الحموية في الاستواء والصفات الخبرية وغيرها. فصل. فلما كان المجلس الثاني يوم الجمعة في 12 رجب وقد أحضروا أكثر شيوخهم ممن لم يكن حاضرا ذلك المجلس، وأحضروا معهم زيادة صفي الدين الهندي، وقالوا هذا أفضل الجماعة وشيخهم في علم الكلام، وبحثوا فيما بينهم واتفقوا وتواطؤوا وحضروا بقوة واستعداد غير ما كانوا عليه، لأن المجلس صفي الدين الهندي هذا يقال من العلماء بعلم الكلام، يقول ابن كثير رحمه الله قال ولكن ساقيته صادفت بحرا، ولكن ساقيته صادفت بحرا، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم أحسن الله إليكم. فلما اجتمعنا وقد أحضرت ما كتبته من الجواب عن أسئلتهم المتقدمة الذي طلبوا تأخيره إلى اليوم، حمدت الله بخطبة الحاجة خطبة ابن مسعود رضي الله عنه، ثم قلت إن الله تعالى أمرنا بالجماعة والائتلاف ونهانا عن الفرقة والاختلاف، وقال لنا في القرآن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال سبحانه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، فربنا واحد وكتابنا واحد ونبينا واحد، وأصول الدين لا تحتمل التفرق والاختلاف لأن أدلتها قطعية، لذلك لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، فالاعتقاد ما يحتمل اختلاف، فما يزيغ فيه إلا ما يزيغ عنها إلا هالك، ولذلك صارت الفرقة 72 كلها في النار إلا واحدة، الواحدة هي الفرقة الناجية. فشيخ الإسلام رحمه الله داعية جماعة، وهكذا أهل السنة هم أهل الجماعة، وأما أهل البدعة فهم أهل الفرقة، يدعون إلى ما يفارقون به سبيل المؤمنين. نعم أحسن الله إليكم. ربنا واحد وكتابنا واحد ونبينا واحد وأصول الدين لا تحتمل التفرق والاختلاف، ونقول ما يوجب الجماعة بين المسلمين وهو متفق عليه بين السلف، فإن وافق الجماعة فالحمد لله، وإلا فمن خالفني بعد ذلك كشفت له الأسرار وهتكت الأستار وبينت المذاهب الفاسدة التي أفسدت الملل والدول، وأنا أذهب إلى سلطان الوقت على البريد وأعرفه من الأمور ما لا أقوله في هذا المجلس، فإن للسلم كلاما وللحرب كلاما. وقلت يعني لا شك، هذا تهديد من شيخ الإسلام رحمه الله بأنني بعد المناظرة سأذهب إلى السلطان وسأقول له كل ما في نفسي. نعم وقلت لا شك أن الناس يتنازعون، يقول هذا أنا حنبلي ويقول هذا أنا أشعري، ويجري بينهم تفرق وفتن واختلاف على أمور لا يعرفون حقيقتها. وأنا قد أحضرت ما يبين اتفاق المذاهب فيما ذكرته، وأحضرت كتاب تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله، تأليف الحافظ أبي القاسم بن عساكر رحمه الله. وقلت لم يصنف في أخبار الأشعري المحمودة كتاب مثل هذا، وقد ذكر فيه لفظه الذي ذكره في كتابه الإبانة. فلما انتهيت إلى ذكر المعتزلة سأل الأمير الأشعري رحمه الله وغفر له، مر بثلاثة أطوار. الطور الأول الاعتزال والضلال، مكت عليه ما يقارب 40 سنة، مكت على هذا المذهب 40 سنة. الطور الثاني اتجه إلى مذهب ابن كلاب، عبد الله بن سعيد بن كلاب، سلك فيه مسلك ابن كلاب، عنده تأويلات. الطور الثالث رجع فيه إلى مذهب أهل السنة في الجملة، رجع فيه إلى مذهب أهل السنة في الجملة، ولا يزال محله محل شك وبحث. ولذلك هناك من العلم من لا يزال أنه يرى بأنه لم يرجع، لكن الحق يعلو ولا يعلى عليه. مع القول بأنه رجع مع كثرة مؤلفاته، حتى قيل بأن له أكثر من 400 مؤلف، لم يعرف إلى اليوم من مؤلفات أبي الحسن الأشعري إلا 3: رسالته لأهل الثغر، والإبانة، ومقالات الإسلاميين. هذه الثلاثة قرر فيها عقيدة أهل السنة والجماعة في الجملة، وإلا عند الأشعري مسائل مات وهو يخالف فيها، غفر الله له وتجاوز عنه. تبيين الكذب المفتري حماية للأشعري من قول الجهمية، وإن كان فيه ما فيه من بعض الخلل والقصور. لذلك ذكر شيخ الإسلام قيد هنا، قال الأخبار المحمودة، يعني الشيء المقبول، وأما الشيء الذي لا يقبل فهو محل رد، وشيخ الإسلام ينقضها في مواطن. نعم، أحسن الله إليكم. فلما انتهيت إلى ذكر المعتزلة سأل الأمير عن معنى المعتزلة، فقلت كان الناس في قديم الزمان قد اختلفوا في الفاسق الملي، وهو أول اختلاف حدث في الملة. فيها فائدة، يعني أول خلاف عقدي وقع في الملة الكلام في الفاسق الملي. أول خلاف عقدي وقع في الملة، ما حكم الفاسق الملي؟ هل هو كافر أو ليس بكافر؟ ووقعت من واصل بن عطاء وعمر بن عبيد لما تزعموا رئاسة المعتزلة. نعم، أحسن الله إليكم. وهو أول اختلاف حدث في الملة، هل هو كافر أو مؤمن؟ فقالت الخوارج إنه كافر، وقالت الجماعة إنه مؤمن، وقال الطائفة نقول هو فاسق لا مؤمن ولا كافر، ننزله منزلة بين المنزلتين وخلدوه في النار، واعتزلوا حلقة الحسن البصري وأصحابه رحمه الله تعالى، فسموا معتزلة. وقال الشيخ الكبير بجبته وردائه ليس كما قلت، ولكن أول يعرض بالصفي الهندي، صفي الدين الهندي، يعرض به أن اعترض عليه، قال لا مو بصحيح، مو بأول خلاف وقع القول في الفاسق الملي، بل أول خلاف مسألة الكلام، وهذا غير صحيح كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام. مسألة الكلام إنما قويت في عهد المأمون بعد ذلك، وإلا من قبل في عهد المنصور وقع الكلام في أهل الوعد والوعيد وفساق الملة. نعم، أحسن الله إليكم. وقال الشيخ الكبير بجبتي وردائي ليس كما قلت، ولكن أول مسألة اختلف فيها المسلمون مسألة الكلام، وسمي المتكلمون متكلمين لأجل تكلمهم في ذلك، وكان أول من قالها عمرو بن عبيد، ثم خلفه بعد موته عطاء بن واصل هكذا قال، وذكر نحو من هذا، فغضبت عليه وقلت أخطأت، وهذا كذب مخالف. ثم قال من بعده موته عطاء بن واصل، يعني ليش أخطأ حتى في الاسم؟ سينبه عليه شيخ الإسلام أنه هكذا قال، وإلا الأصل واصل ابن عطاء. نعم، أحسن الله إليكم. فغضبت عليه وقلت أخطأت، وهذا كذب مخالف للإجماع، وقلت له لا أدب ولا فضيلة، لا تأدبت معي في الخطاب ولا أصبت في الجواب، ثم قلت الناس اختلفوا في حتى عندما قال خلف بعد موتي. الصحيح أن عمرو بن عبيد مات بعد واصل بن عطاء، واصل بن عطاء مات أولا ثم مات عمرو بن عبيد. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قلت الناس اختلفوا في مسألة الكلام في خلافة المأمون وبعدها في أواخر المئة الثانية، وأما المعتزلة فقد كانوا قبل ذلك بكثير في زمن عمرو بن عبيد بعد موت الحسن البصري في أوائل المئة الثانية، ولم يكن أولئك قد تكلموا في مسألة الكلام ولا تنازعوا فيها، وإنما أول بدعتهم تكلمهم في مسائل الأسماء والأحكام والوعيد. فقال هذا ذكره الشهرستاني في كتاب الملل والنحل، فقلت الشهرستاني ذكر ذلك في اسم المتكلمين، لما سموا متكلمين لم يذكروا في اسم المعتزلة، والأمير إنما سأل عن اسم المعتزلة. كأنه يحفظ كتاب الشهرستاني في الملل والنحل، فشيخ الإسلام عارف بالملل وعارف بمقالات أهل العلم في ذلك. نعم، أحسن الله إليكم الأمير. إنما سأل عن اسم المعتزلة وأنكر الحاضرون عليه وقالوا غلط. وقلت في ضمن كلامي أنا أعلم كل بدعة حدثت في الإسلام وأول من ابتدعها وما كان سبب ابتداعها. وأيضا فما ذكره الشهرستاني ليس بصحيح في اسم المتكلمين، فإن المتكلمين كانوا يسمون بهذا الاسم قبل منازعتهم في مسألة الكلام، وكانوا يقولون عن واصل بن عطاء أنه متكلم ويصفونه بالكلام، ولم يكن الناس اختلفوا في مسألة الكلام. وقلت أنا وغيري إنما هو واصل بن عطاء، أي لا عطاء بن واصل كما ذكره المعترض. قلت وواصل لم يكن بعد موت عمرو بن عبيد، وإنما كان قرينه. وقد روى أن كان قرينه ومات قبله، كان قرينه ومات قبله. توفي واصل بن عطاء 131 وعمرو بن عبيد 143. نعم أحسن الله إليكم. وقد روي أن واصلا تكلم مرة بكلام فقال عمرو بن عبيد لو بعث نبي ما كان يتكلم بأحسن من هذا، وفصاحته مشهورة حتى قيل إنه كان ألفظ، وكان يحترز عن الرأي حتى قيل له أمر الأمير أن يحفر بئر فقال أوعز القائد أن يقلب قليب في الجادة. ولما انتهى الكلام إلى ما قاله الأشعري قال الشيخ المقدم فيهم لا ريب أن الإمام أحمد إمام عظيم القدر ومن أكبر أئمة الإسلام، لكن قد انتسب إليه أناس ابتدعوا أشياء. فقلت أما هذا فحق، وليس هذا من خصائص أحمد بل إمام إلا وقد انتسب إليه أقوام هو منهم بريء. قد انتسب إلى مالك أناس مالك بريء منهم، وانتسب إلى الشافعي أناس هو بريء منهم، وانتسب إلى أبي حنيفة أناس هو بريء منهم، وقد انتسب إلى موسى عليه السلام أناس هو منهم بريء، وانتسب إلى عيسى عليه السلام أناس هو منهم بريء، وقد انتسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أناس هو بريء منهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد انتسب إليهم القرامطة والباطنية وغيرهم من أصناف الملحدة والمنافقين من هو بريء منهم. وذكر في كلامه أنه انتسب إلى أحمد أناس من الحجوية، لأن من أساليب تسويق الحق نسبته إلى من أساليب تسويق الباطل نسبته إلى أهل الحق. فاليهود والنصارى قالوا نحن حنفاء أتباع إبراهيم، قل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. السحرة يقول نحن أتباع سليمان، قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، وقس على ذلك. فمن سنن أهل الباطل أنهم ينسبون باطلهم إلى أهل الحق تسويقا وترويجا له، فيأتون بما قالوا ويقول هذا قول فلان. نعم أحسن الله إليكم. وذكر في كلامي أنه انتسب إلى أحمد ناس من الحشوية والمشبهة ونحو هذا الكلام، فقلت المشبهة والمجسمة في غير أصحاب الإمام أحمد أكثر منهم، فيهم هؤلاء أصناف الأكراد كلهم شافعية، وفيهم من التشبيه والتجسيم ما لا يوجد في صنف آخر، وأهل جيلان فيهم شافعية وحنبلية. قلت أما الحنبلية المحضة فليست فيهم من ذلك ما في غيرهم، وكان والضلال في الحنابلة في الاعتقاد قليل لنصوص الإمام أحمد رحمه الله تعالى الواضحة في الاعتقاد، فله كتاب في السنة ونصوص واضحة، فالانحراف العقدي عند أصحاب الإمام أحمد أقل من غيره من الأئمة لما حفظ عنه رحمه الله من نصوص الاعتقاد، وإنما وقع الخلاف عند المتأخرين لما أخذوا يلبسون على الناس في قضايا التقليد، فيأتون بأئمة يفتكرونهم من عند أنفسهم من المتأخرين ويحملون الناس على التأثر بهم في العقائد ثم ينصرفون بهم عن السبيل. وإلا كلام الإمام أحمد وما نقله عنه أصحابه كأبو بكر المرودي وإسحاق بن الكوسج وحنبل بن إسحاق وجماعة كلهم نقلوا عنه اعتقاد واضح سليم بين. نعم أحسن الله إليكم. وكان من تمام الجواب أن الكرامية المجسمة كلهم حنفية، وتكلمت على لفظ الحشوية ما أدري جوابا عن سؤال الأمير أو غيره أو عن غير جواب، فقلت الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني، الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني، وقوله قول الجهمية في الإيمان، وكذلك قوله في الصفات ممثل ومجسم. نعم أحسن الله إليكم. فقلت هذا اللفظ أول من ابتدعه المعتزلة، فإنهم يسمون الجماعة والسواد الأعظم الحشو كما تسميهم الرافضة الجمهور، وحشو الناس وعموم الناس وجمهورهم، وهم غير الأعيان المتميزين، يقولون هذا من حشو الناس كما يقال هذا من جمهورهم. وأول من تكلم بهذا عمرو بن عبيد، وقال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حشويا، فالمعتزلة سموا الجماعة حشوة كما تسميهم الرافضة الجمهور. وقلت لا أدري الرافضة الجمهور يسمونهم العامة، دين العامة ودين الجمهور. نعم أحسن الله إليكم. وقلت لا أدري في المجلس الأول أو الثاني أول من قاله إن الله جسم هشام بن الحكم الرافضي، وقلت لهذا الشيخ من في أصحاب الإمام أحمد رحمه الله حشويهم بالمعنى الذي تريده؟ قال الأثرم أبو داود الذي تريده الأثرم أبو داود المرودي. لماذا المعتزلة يسمون أهل السنة بالحشوية؟ قيل في ذلك معاني، قيل أنهم سموا أهل السنة حشوية لأنهم يهتمون بالحواشي ولا يهتمون بالأصول، ولا يزال المعتزلة يعتقدون إلى اليوم يعتقدون بأنهم هم أهل الثقافات وأهل العقل وأهل الكلام اللب، وأما أنتم ليس عندكم إلا القشور وعندكم الحواشي، فسموا أهل السنة بالحواشي. وقيل بأنهم سموا الحشوية لأنهم يزعمون بأن الله في جهة، فكأنهم قد حشوا الله وجل الله في جهة من الجهات، ولذلك سموهم بالحشوية. المهم هذه ألقاب لا تضر ولا تنفع، وإنما يخترقها أهل الباطل للتنفير من حق وأهله، والعبرة بما كان موافقا لما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيكفيكهم الله. هذه كلها سبايا، مثل ما قال إن محمد صبأ وصفوه بالصابئ والأبتر، كلها ألقاب لا تضر ولا تنفع ولا تغير في الحقيقة شيء. العبرة بموافقة الحق وإصابة مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله عليكم. وقلت لهذا الشيخ من في أصحاب الإمام أحمد رحمه الله حشوهم بالمعنى الذي تريده؟ الأثرم وأبو داود المروذي الخلال وأبو بكر بن عبد العزيز أبو الحسن التميمي بن حامد القاضي أبو يعلى أبو الخطاب بن عقيل. ورفعت صوتي وقلت سمهم، قل لي من هم؟ أبي كذب بن خطيب وافتراء على الناس بمذائبهم تبطل الشريعة وتندرس معالم الدين، كما نقل هو وغيره عنهم أنهم يقولون إن القرآن قديم وهو أصوات القارئين ومداد الكاتبين، وأن الصوت والمداد قديم أزلي. ومن قال هذا وفي أي كتاب وجد هذا عنهم؟ قل لي. وكما نقل عنهم كما تقدم معنا ابن الخطيب هو الرازي. ابن الخطيب هو الرازي. نعم أحسن الله إليكم. وكما نقل عنهم أن الله لا يرى في الآخرة باللزوم الذي ادعاه المقدمة التي نقلها عنهم. وأخذت أذكر ما يستحق هذا الشيخ من أنه كبير الجماعة وشيخهم، وأن فيه من العقل والدين ما يستحق أن يعامل بموجبه. والرازي هو الذي كان هناك منحة لأهل الكلام الأشاعر، لهم منحة قد يقترب أو يحاول أن يقترب من أهل السنة ويلعب على الحبلين، يأتي بين الجهمية وأهل السنة، حتى جاء الرازي وقلب الدفة وصار يميل بهم إلى علم الكلام. فانقسمت الأشعرية عند النظر إلى مدرستين، مدرسة كلامية ومدرسة حديثية. الأشاعرة الحديثيون هم الذين يهتمون بالأثر، كالبيهقي رحمه الله عنده كتاب في الحديث وصنف كتاب في الحديث ودافع عن الأشعري، وابن عساكر عنده حديث وعناية بالحديث ودافع عن الأشعري. فهؤلاء أشاعرة لهم ميل إلى علم الحديث، فهؤلاء مع ما عندهم من خطأ لكنهم أقرب قليل، مع ما عندهم من خطأ لكنهم أقرب إلى أهل السنة بما معهم من إثباتات. كذلك بالوفاء بن عقيل، كذلك ابن فورك، هؤلاء كلهم عندهم أثر بعلم الكلام، ولكن لهم ميل إلى علم الأثر أو الأخذ بالدليل. لما جاء الرازي حرف السبيل على الأشاعرة، فنحى فعاد بالأشاعرة إلى مذهب الجهمية. هذا نفق، وهم يحفرون في الداخل، وناس تحفر وربما تقترب إلى جهة أهل السنة، هذا حفر واتجه إلى جهة من؟ إلى الجهمية. فأصبح كلام الرازي من أقبح الكلام، من أقبح الكلام، يميل إلى تأويلات الجهمية. نعم أحسن عليكم. وشيخه أن فيه من العقل والدين ما يستحق أن يعامل بموجبه، وأمرت بقراءة العقيدة جميعا عليه، فإنه لم يكن حاضرا في المجلس الأول وإنما أحضره في الثاني انتصارا به. وحدثني الثقة عنه بعد خروجه من المجلس أنه اجتمع به وقال له أخبرني عن هذا المجلس، فقال ما لفلان من ذنب ولا لي، فإن الأمير سأل عن شيء فجابه عنه فظننته سأل عن شيء آخر، فقال قلت لهم أنتم ما لكم على الرجل اعتراض، فإنه نصر ترك التأويل وأنتم تنصرون قول التأويل وهما قولان للأشعري، وقال أنا أختار قول ترك التأويل، وأخرج وصيته التي أوصى بها وفيها قول ترك التأويل. قال الحاكي له فقلت له بلغني عنك أنك قلت في آخر المجلس لما أشهد. قال الحاكي له فقلت له بلغني عنك أنك قلت في آخر المجلس لما أشهد الجماعة على أنفسهم بالموافقة لا تكتبوا عني نفيا ولا إثباتا، فلما ذاك؟ فقال لوجهين، أحدهما أني لم أحضر قراءة جميع العقيدة في المجلس الأول، والثاني لأن أصحابي طلبوني لينتصروا بي فما كان يليق أن أظهر مخالفتهم، فسكت عن الطائفتين. وأمرت غير مرة أن يعاد قراءة العقيدة جميع على هذا الشيخ، فرأى بعض جماعتنا ذلك تطويل، وأنه لا يقرأ عليه إلا المواضع الذي لهم عليه سؤال وأعظمه لفظ الحقيقة، فقرأوه عليه فذكره بحثا حسنا يتعلق بدلالة اللفظ، فحسنته ومدحته عليه وقلت لا ريب أن الله حي حقيقة، عليم حقيقة، سميع حقيقة، بصير حقيقة، وهذا متفق عليه بين أهل السنة والصفاتية من جميع الطوائف، ولو نزع بعض أهل البدع في بعض ذلك فلا ريب أن الله موجود والمخلوق موجود، ولفظ الوجود سواء كان مقولا عليهما بطريق الاشتراك اللفظي فقط أو بطريق التواطؤ المتضمن للاشتراك لفظا ومعنى أو بالتشكيك الذي هو نوع من التواطؤ. فعلى كل قول الكلام في المشترك والمتواطئ والمشكك، هذه من تركيبات الألفاظ. ويقول أيوب السختياني من أئمة السنة، يقول عامة من تزندق في العراق بسبب جهلهم في العربية، عامة من تزندق بالعراق بسبب جهلهم في العربية، دل ذلك على خطورة التقصير في لغة العرب. حتى في الفاسق الملي هناك علاقة باللغة العربية، حتى الكلام في الصفات هناك علاقة باللغة العربية، حتى الكلام هنا في قضية وجود الله سبحانه وتعالى والتشبيه وعدم التشبيه له علاقة باللغة العربية. ففقه اللغة العربية ومراد العرب الذي نزل به القرآن يساعد الإنسان على فهم كلام الله عز وجل. فهم قد أساءوا الفهم في قضية المشترك والمتواطئ. والمشترك هو المتفق في اللفظ المختلف في المعنى، المشترك هو المتفق في اللفظ المختلف في المعنى، مثل إيش؟ تقدم معنا في الأمثلة العين. عين من حيث اللفظ مشترك، ومن حيث المعنى عين سلعة وعين مائية وعين ترى، فالمعنى يختلف من موطن آخر. أما المتواطئ فهو المشترك في اللفظ، المتفق في اللفظ وكذلك في المعنى، وإنما يختلف في إيقاعه في الواقع. أما في الذهن واحد، مثل إنسان، إنسان يطلق على زيد وعلى عمر، رجل يطلق على زيد وعلى عمر، فاللفظ متفق والمعنى متفق. مثل سهيل يطلق على الكوكب ويطلق على شخص اسمه سهيل، فهو متفق في اللفظ وفي المعنى في إيقاعه. لكن عند الاتفاق في هذا اللفظ أو اتفاق في المعنى، المعاني قد تكون مقترنة واحدة، مثل رجل زيد وعمر متفقة واحدة، وقد تكون متفاوتة، مثل نور، النور يطلق على نور الشمس ونور السراج، مع أن نور الشمس أقوى من نور السراج، فهذا يسمى الألفاظ المشككة. كذلك موجود، موجود الله تعالى موجود وأنت موجود، إذن هذا لفظ ماذا؟ متواطئ، لفظ متواطئ، اتفقنا في اللفظ وكذلك في المعنى من حيث معنى الوجود. وإن كان هو من المتواطئ، هو أيضا يعتبر من المشكك، من الألفاظ المشككة، بمعنى أن الوجود الأتم والأكمل هو وجود الله سبحانه وتعالى. وإن كنت أنت موجود والله تعالى موجود، لكن أيهما الوجود الأتم والأكمل؟ وجود الله، لأنه لا يسبقه عدم ولا يتلوه عدم، وأنت وإن كان وجودك وجودا حقيقيا لكنك كنت مسبوق بعدم وكذلك ملحوق بعدم. فاتفاق الاسم اللفظ واتفاق المعنى فيه تفاوت، وإن كان متفقان فيه تفاوت، وهذا يسمى عند أهل اللغة الألفاظ المشككة، الألفاظ المشككة. الكلام ورب الكلام كما ستقرونه إن شاء الله تعالى يدلنا ويرشدنا على أن لفهم لغة العرب أثر في فهم مراد الله عز وجل، وكذلك له أثر في ضلال كثير من الفرق. نعم أحسن عليكم. فعلى كل قول فالله موجود حقيقة والمخلوق موجود حقيقة، ولا يلزم من إطلاق الاسم على الخالق والمخلوق بطريقة الحقيقة محذور. ولم أرجح في ذلك المقام قولا من هذه الثلاثة على الآخر، لأن غرضي تحصل على كل مقصودي، وكان مقصودي تقرير ما ذكرته على قول جميع الطوائف، وأن أبين اتفاق السلف ومن تبعهم على ما ذكرته، وأن أعين المذاهب الأربعة والأشعري وأكابر أصحابي على ما ذكرته، فإنه قبل المجلس الثاني اجتمع بي من أكابر علماء الشافعية والمنتسبين الأشعرية والحنفية وغيرهم ممن عظم خوفهم من هذا المجلس، وخافوا انتصار الخصوم فيه، وخافوا على نفوسهم أيضا من تفرق الكلمة، وقد أظهر الحجة التي ينتصر بها قد أظهرت الحجة التي ينتصر بها ما ذكرته، ولم يكن من أئمة أصحابهم من يوافق، ولا صارت فرقة، ولا صعب عليهم أن يظهروا في المجالس العامة الخروج، ولا صعب عليهم أن يظهروا في المجالس العامة الخروج عن أقوال طوائفهم بما في ذلك من تمكن أعدائهم من أغراضهم. فإذا كان من أئمة مذاهب من يقول ذلك وقامت عليه الحجة وبان أنه مذهب السلف، أمكنهم إظهار القول به ما يعتقدونه في الباطن من أنه الحق، حتى قال لي بعض الأكابر من الحنفية وقد اجتمع بي لو قلت هذا مذهب أحمد وثبت على ذلك لانقطع النزاع، ومقصوده أنه يحصل دفع الخصوم عنك بأن وهذا تقدم الكلام أنهم يحاولون أن يخلصوا الإمام أحمد بأن هذه عقيدة أحمد بن حنبل رحمه الله، والحقيقة أن عقيدة السنة قاطبة أبدا. بارك الله فيك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. صلى وسلم وبارك. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. نعم سم. أحسن الله عليكم. فإذا كان من أئمة مذاهبهم من يقول ذلك وقامت عليه الحجة وبان أنه مذهب السلف، أمكنهم إظهار القول به مع ما يعتقدونه في الباطن من أنه الحق، حتى قال لي بعض الأكابر من الحنفية وقد اجتمع بي لو قلت هذا مذهب أحمد وثبت على ذلك لانقطع النزاع، ومقصوده أنه يحصل دفع الخصوم عنك بأنه مذهب متبوع، ويستريح المنتصر والمنازع من إظهار الموافقة. فقلت لا والله ليس لأحمد بن حنبل في هذا اختصاص، وإنما هذا. وهذا يدل على قوة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما تقدم معنا. ينفي القول بأن شيخ الإسلام قال أنا أشعري ووضع الكتاب على رأسه، لا حاشا، مما يدل على ثباته أنه يقول أبى الاستسلام وأبى القبول، وقال لا لا لا لا تموهوا على الناس تقولون بأن هذا مذهب متبوع مذهب أحمد وأنتم لكم مذهبكم، لا، بل الدين دين الله عز وجل والعقيدة عقيدة للسنة والجماعة. نعم أحسن الله إليكم. فقلت لا والله ليس لأحمد بن حنبل في هذا اختصاص، وإنما هذا اعتقاد سلف الأمة وأئمة أهل الحديث، وقلت أيضا هذا اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل لفظ ذكرته فأنا أذكر به آية أو حديثا أو إجماعا سلفيا، وأذكر من ينقل الإجماع عن السلف من جميع طوائف المسلمين والفقهاء الأربعة والمتكلمين وأهل الحديث والصوفية. وقلت لمن خاطبني من أكابر الشافعية لأبين أن ما ذكرته هو قول السلف وقول أئمة أصحاب الشافعي، وأذكر قول الأشعري وأئمة أصحابه التي ترد على هؤلاء الخصوم، ولينتصرن كل شافعي وكل من قال بقول الأشعري الموافق لمذهب السلف، وأبين أن القول المحكي عنه في تأويل الصفات الخبرية قول لا أصل له في كلامه، وإنما هو قول طائفة من أصحابه، فللأشعرية قولان ليس للأشعري قولان. هم يقولون بأن الأشعري له الأشعري لهم قولان في ذلك في الصفات، القول الأول التأويل وهو قول المتأخرين، والقول الثاني التفويض وهو قول المتقدمين، ويقولون عن قول المتقدمين بأنه أسلم وقول المتأخرين بأنه أعلم. فبين شيخ الإسلام أن هذا القول إنما هو قول أتباع الأشعرية، وأما إذا ذهبت إلى أبي الحسن الأشعري وقرأت كتاب الإبانة ورسالة إلى الثقر ومقالة الإسلاميين تجد بأنه لا يحكي إلا قولا واحدا. فكم أتى على لسان التابع ما لم يقله المتبوع وافتروا عليه، وكذلك الأشعرية عندما افتروا على أبي الحسن الأشعري. نعم أحسن الله إليكم. فلما ذكرت في المجلس أن جميع أسماء الله التي سمى بها المخلوق كلفظ الوجود الذي هو مقول بالحقيقة على الواجب والممكن على الأقوال الثلاثة، الواجب عندها الكلام واجب الوجود، الوجود عندهم ثلاث أقسام، واجب الوجود وممكن الوجود ومستحيل الوجود، المستحيل يسمونه ممتنع الوجود، هذا المستحيل. واجب الوجود يريد به الله عز وجل، واجب الوجود. ممكن الوجود هو المخلوق المحدثات، ممتنع الوجود هو الذي يستحيل ذهنا وواقعا، يستحيل ذهنا وواقعا. تقسيمات كلامية نسأل الله يعافينا وإياكم منها، العبرة بصدق الاعتقاد، العبرة بصدق الاعتقاد. نعم أحسن الله إليكم. فقال أحدهما هو متواطئ، وقال الآخر هو مشترك لئلا يلزم التركيب، وقال هذا قد ذكر فخر الدين أن هذا النزاع مبني على أن وجوده هل هو عين ماهيته أم لا. وهذه مسألة أخرى متعلقة بقضية الألفاظ، وهي مسألة كلامية، هل وجود الله تعالى هو عين ماهيته أو خارج عنها. كلام هو أصله من علم الكلام، وله ارتباط عند بعض أهل السنة في مسألة الاسم المسمى، هل هو عين وجوده أم خارج عين ماهيته أو خارج عن الماهية، هل الصفة هي الموصوف أو غير الموصوف، كلها من تسريبات أهل الباطل على أهل الحق، فإن خاضوا فيها لا يكاد يسلم منها أحد. فإن خاضوا فيها لا يكاد يسلم من أحد. لذلك لما عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخذ بعض الخوارج يتكلم أو بعض الناس ينقل له كلام بعض الخوارج، أخذ عبد الله بن عمر يعمل نفسه بأنه لا يسمع، يحاول يصرف نفسه، ها؟ يعني لا يريد أن يسمع هذا الكلام. ولما دخل أبو الحسن الأشعري على البربهاري وأخذ أبو الحسن الأشعري يتكلم عند البربهاري، البربهاري أخذ يلتفت يمين وشمال يعني كأني ما أدري ايش يقول، ها؟ ثم لما انتهى من القراءة قال لا أدري ما تقول، أنا أعرف قال الله وقال محمد صلى الله عليه وسلم، اترك عني ما هي وما ما هي وخارج ذات وداخل ذات، أنا أعرف الرب عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، أقول الرحمن على العرش استوى حتى أموت، لا تأتيني بخارج ما هي ولا داخل ما هي ولا عين ذاته ولا خارج عن ذاته. كل هذه عبارات كلامية يريدون التشغيب بها والتشكيك على أهل الحق. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أصلا رحمه الله لا يبتغي هذه الطريقة، ولم يذكر الكلام في الماهية ولا خارج الماهية لفظ واحد في كتاب العقيدة الواسطية، لكن لما جاء في الميدان وحمي الوطيس بينه وبين هذا الكلام نقض عليهم مذهبهم ونقض عليهم أصولهم عليه رحمة الله عز وجل. نعم أحسن الله إليكم. فمن قال إن وجود كل شيء عين ماهيته قال إنه مفعول بالاشتراك، ومن قال إن وجوده قدر زائد على ماهيته قال إنه مقول بالتواطؤ، فأخذ الأول يرجح قول من يقول إن الوجود زائد على الماهية لينصر أنه مقول بالتواطؤ، فقال الثاني ليس مذهب الأشعري وأهل السنة أن وجوده عين ماهيته، فأنكر الأول ذلك. فقلت أما متكلم أهل السنة فعندهم أن وجود كل شيء عين ماهيته، وأما القول الآخر المراد بالماهية الذات يعني عين ذاته، عين ماهيته ما هو يعني عين ذاته. نعم أحسن الله إليكم. وأما القول الآخر فهو قول المعتزلة إن وجود كل شيء قدر زائد على ماهيته، وكل منهما أصاب من وجه، فإن الصواب أن هذه الأسماء مقولة بالتواطؤ كما قد قررته في غير هذا الموضع وأجبت عن شبهة التركيب بالجوابين المعروفين. وأما بناء ذلك على كون وجود الشيء عين ماهيته أو ليس عينه فهو من الغلط المضاف إلى ابن الخطيب، فإنا وإن قلنا إن وجود الشيء عين ماهيته لا يجب أن يكون الاسم مقولا عليه وعلى نظيره بالاشتراك اللفظي فقط كما في جميع أسماء الأجناس، فإن اسم السواد مقول على هذا السواد وهذا السواد بالتواطؤ، وليس عين هذا السواد هو عين هذا السواد، إذ الاسم دال على القدر المشترك بينهما وهو المطلق الكلي، لكنه لا يوجد مطلقا بشرط الإطلاق إلا في الذهن، ولا يلزم من ذلك نفي القدر المشترك بين الأعيان الموجودة في الخارج، فإنه على ذلك تنتفي الأسماء المتواطئة، وهي جمهور الأسماء الموجودة في الغالب وهي أسماء الأجناس اللغوية، وهو الاسم المطلق على الشيء وعلى كل ما أشبهه سواء كان اسم عين أو اسم صفة جامدا أو مشتقا، وسواء كان جنسا منطقيا أو فقهيا أو لم يكن، بل اسم الجنس في اللغة يدخل فيه الأجناس والأصناف والأنواع ونحو ذلك، وكلها أسماء متواطئة. مثل إنسان، إنسان يدخل فيه رجل وامرأة، يدخل فيه زيد وعمر، مثل دابة من أسماء الأجناس يدخل فيها كل ما يدب على الأرض وهكذا. نعم أحسن الله إليكم. وسواء كان جنسا منطقيا أو فقهيا أو لم يكن، فالاسم الجنس في اللغة يدخل فيه الأجناس والأصناف والأنواع ونحو ذلك، وكلها أسماء متواطئة وأعيان مسمياتها في الخارج متميزة. وطلب بعضهم إعادة قراءة الأحاديث المذكورة في العقيدة ليطعن في بعضها فعرفت مقصوده، فقلت كأنك قد استعددت للطعن في حديث الأوعال حديث العباس بن عبد المطلب، وكانوا قد تعنتوا حتى ظفروا بما تكلم به زكي الدين عبد العظيم ابن عبد العظيم ابن عبد القوي ابن عبد القوي. نعم أحسن الله إليكم. المنذري مرد به المنذري. نعم أحسن الله إليكم. وكانوا قد تعنتوا حتى ظفروا بما تكلم به زكي الدين عبد العظيم من قول البخاري في تاريخه عبد الله بن عميرة لا يعرف له سماع من الأحنف، فقلت هذا الحديث مع أنه رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم فهو مروي من طريقين مشهورين، فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر، فقال أليس مداره على ابن عميرة وقد قال البخاري لا يعرف له سماع من الأحناف. فقلت قد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج إلا الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قلت والإثبات مقدم على النفي، والبخاري إنما نفى معرفة سماعه من الأحنف لم ينفي معرفة الناس بهذا. والصحيح أن حديث الأوعال حديث صحيح، صححه جماعة من أهل العلم. حديث الأوعال حديث صحيح، ولي في رسالة سميتها طي الجدال، طي الجدال عن صحة حديث الأوعال. فالصحيح أنه صحيح، وشيخ الإسلام ابن تيمية صحيحه وجماعة. نعم أحسن الله إليكم. والبخاري إنما نفى معرفة سماعه من الأحنف لم ينفي معرفة الناس بهذا، فإذا عرف غيره كإمام الأئمة ابن خزيمة ما ثبت به الإسناد كانت معرفته وإثباته مقدما على نفي غيره وعدم معرفته. ووافق الجماعة على ذلك، وأخذ بعض الجماعة يذكر من المدح ما لا يليق أن أحكيه، وأخذوا يناظرون في أشياء لم تكن في العقيدة، ولكن لها تعلق بما أجبت به في مسائل، ولها تعلق بما قد يفهمونه من العقيدة. فأحضر بعض أكابرهم كتاب الأسماء والصفات للبيهقي رحمه الله تعالى، فقال في هذا فيه تأويل الوجه عن السلف. فقلت لعلك تعني قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فقال نعم. قد قال مجاهد والشافعي يعني قبلة الله، فقلت نعم هذا صحيح عن مجاهد والشافعي وغيرهما، وهذا حق، وليست هذه الآية من آيات الصفات. تفطنوا لهذه القاعدة التي أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي تكشف لكم بعض الشبه المتسربة اليوم عبر وسائل التواصل في اعتقاد أهل السنة والجماعة، أنهم يأتون لنا ببعض الألفاظ يقولون بأن هذا تأويل من السلف، مثل هذه الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، قالوا أن السلف أولوها بالجهة. فبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأن الآية أصلا ليست من آية الصفات، والجهة والوجه المراد به الجهة كالوعد والعدة، فالمراد بها جهة القبلة، هذا المراد بالآية. القاعدة وتفطنوا لها وقيدوها أن قاعدة السلف في الأسماء والصفات واحدة. السلف عندهم قاعدة في الأسماء والصفات، ما هي إثباتها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، هذه قاعدة مضطردة، يستحيل أن تجد قول من السلف من يخرج عن هذه القاعدة. قول السلف في الاعتقاد واحد ما يتغير، فالسلف يتفقون في القاعدة، القاعدة واحدة. ما هي؟ أن ما ثبت من النبي عن الله عز وجل وعن رسول الله من أخبار الأسماء والصفات أنه يثبت على ظاهره اللائق به سبحانه من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. هذا قاعدة الكلية مضطردة عند السلف، لم يخالف فيهم واحد، بل من خالف في ذلك فليس من أهل السنة. فالسلف متفقون في القاعدة، ولكن قد يختلفون في بعض النصوص، قد يختلفون في بعض النصوص، هل هي من نصوص الصفات أو لا. معي؟ انتبهوا يا أخوان، هذه قاعدة مهمة وبها نختم الدرس إن شاء الله تعالى. القاعدة الأساسية أن قانون السلف وقاعدة السلف في الأسماء والصفات متفقة ولا مختلفة؟ متفقة في إثباتها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى إلى آخره. لكن ما يرد من نصوص الصفات، هناك من النصوص ما قد يرى بعض السلف أنها من نصوص الصفات، فإذا أثبت أو ثبت لديه بأنه من نصوص الصفات ماذا يصنع؟ يطبق عليها القاعدة المضطردة مباشرة، لا يجامل فيها. لكن إذا رأيتم أحدا من السلف قد أول ما ترى أنت أنه من أخبار الصفات، فإنه عندما أولها لا يرى بأن النص من أخبار الصفات، وإنما رأى بأنه خبر خارج عن أخبار الصفات، واضح؟ فلا يكون هذا الخبر عنده من أخبار الصفات. كل من رأيتموه من السلف عنده تأويل في آية من آيات الصفات، فإنه عند ذلك يكون الخبر عنده ليس من أخبار الصفات، كما قال الشيخ وليست هذه الآية من آيات الصفات عنده عند قول الله تعالى فتم وجه الله. مثل ماذا؟ مثل يوم يكشف عن ساق، يوم يكشف عن ساق. هذه آية من أثبت، من قال بأن المراد ساق الله عز وجل جعلها من أخبار الصفات. من قال المراد بالساق هنا الشدة، هل الآية عنده من أخبار الصفات أم زالت عن أخبار الصفات؟ زالت عن أخبار الصفات، صار خبرا عاما من الأخبار التي تذكر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يكشف عنكم كثير من الشبهة التي يحكيها بعض الناس ويزعمون بأنها من تأوية القوم. وهذا يفيدنا، وهو أمر مرتبط بما تقدم، أن صاحب السنة وصاحب البدعة قد يصدر منهم مقالة متفقة، ولكن الحكم عليهما يختلف لاختلاف منشأ القول. صاحب السنة وصاحب البدعة قد يتفقان في مقالة واحدة، ولكن يختلف الحكم عليهما لاختلاف منشأ القول. فعندما نأتينا عند قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق، جينا عند من أهل العلم وكما يروى عن ابن عباس يكشف عن ساق يعني يكشف عن شدة، وجينا عند جهمي وقال يكشف عن ساق يكشف عن شدة، هل حكم كلاهما قد أول الآية، هل نحكم على هذا بمثل ما حكمنا على هذا أم ننظر منشأ القول؟ ننظر منشأ القول. نأتي عند هذا الرجل نسأله لماذا قلت يوم يكشف عن ساق عن شدة، قال هذا أثر ابن عباس وليست الآية متعلقة بالصفات. وجينا عند الجهمي وسألناه لماذا أنت جعلت الآية معناها يوم يكشف عن شدة، قال لأن الله لا يوصف بالأبعاض ولا بالأعراض. فدافعه ماذا؟ الفرار من إثبات الصفة. الجهمي دافعه الفرار من إثبات الصفة، وأما السني دافعه في التأويل أن الآية أصلا ليست من آيات الصفات. واضح؟ مثال آخر وبه أختم الكلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، الضمير يعود على من؟ على الله عز وجل. إن الله خلق آدم على صورته ونؤمن به ونسلم. فالخبر عندي وعندك من أخبار الصفات. يقول إمام أحمد رحمه الله تعالى من قال بأن الضمير يعود على آدم أو على الغلام كما جاء في الحديث فهو جهمي، وهكذا قال إسحاق بن راهوية. يعني من قال بأن الضمير لا يعود على الله فهو جهمي في هذا الحديث. طيب، هناك إمام اسمه ابن خزيمة رحمه الله تقدم معنا إمام الأئمة، يقول إن الله خلق آدم على صورته الضمير يعود على آدم، الضمير يعود على آدم، مع أن ابن خزيمة إمام من أمة السنة، كيف يقول هذا تأويل؟ ماذا نقول نحن مباشرة؟ هل الحديث عند ابن خزيمة لا زال من أخبار الصفات أم أنه زال عن خبر أن يكون من أخبار الصفات؟ زال عن أن يكون خبر من أخبار الصفات، وأجرى عليه القاعدة اللغوية بأن الضمير على أقرب مذكور وصار الضمير يعود على آدم. فهل دافع ابن خزيمة لما أعاد الضمير على آدم الفرار من إثبات الصفة أم أن دافعه القاعدة اللغوية؟ إذن الخبر خرج عنده من كونه من أخبار الصفات إلى من أخبار العامة. ولذلك ابن خزيمة بوب في صحيحه باب في كتاب التوحيد باب إثبات الصورة لله عز وجل، فهو إذن يقر بصفة الصورة ويثبت الصورة لله عز وجل، ولكنه بهذا الحديث لا يرى بأن هذا الخبر من أخبار الصفات، وبذلك تزول الشبهة التي ترد على كثير من الناس عندما يجد عبارة لبعض أهل السنة يستدل بها أهل الباطل ويظنون بأنها تدعم باطلهم. فنقول لا، انظر إلى منشأ القول الذي حمل صاحب السنة على هذا الكلام حتى يتبين لكم الحكم فيه. نعم، أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. فأحضر بعض أكابرهم كتاب الأسماء والصفات للبيهقي رحمه الله تعالى فقال هذا فيه تأويل الوجه عن السلف، فقلت لعلك تعني قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فقال نعم. قد قال مجاهد والشافعي يعني قبلة الله، فقلت نعم هذا صحيح عن مجاهد والشافعي وغيرهما وهذا حق، وليست هذه الآية من آيات الصفات، ومن عدها في الصفات فقد غلط كما فعل طائفة، فإن سياق الكلام يدل على المراد حيث طيب قال لو كانت من الصفات نثبتها مباشرة، إن صحت من الصفات أثبتناها مباشرة، لكن بما أنها ليست من الصفات أولها كيف ترى؟ واضح؟ نعم، أحسن الله إليكم. فإن سياق الكلام يدل على المراد حيث قال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، والمشرق والمغرب الجهات، والوجه والجهة يقال أي وجه، أي وجه تريده، أي أي جهة، وأنا أريد هذا الوجه أي هذه الجهة. كما قال تعالى: ولكل وجهة هو موليها. ولهذا قال: فأينما تولوا فثم وجه الله، أي تستقبلوا وتتوجهوا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هذه حكاية المناظرة من لفظ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتجدون عندكم من ورائه حكاية المناظرة من لفظ علم الدين البرزالي، ومن بعده لفظ شرف الدين عبد الله بن عبد السلام بن تيمية أخ شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وكلاها تعود في لفظ واحد أو متقارب. بهذا تم قراءة كتاب المناظرة لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وبهذه الرسالة من لفظه أجيزكم، وأجيزكم كذلك برواية العقيدة الواسطية بالإسناد الموزع عليكم، أسأل الله عز وجل أن يكتب به القبول. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.